كافة. وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لا تتمارضوا فتمرضوا. وهذا يؤكد أن الفكر يسبب الأمراض، وأنه لو تمارض الإنسان واستمر في تكرار هذا التمارض فسيصبح حقيقة ويسبب لنفسه الأمراض. وعندما أرجع بالذاكرة لأيام الطفولة وأنا أشاهد فيلما من الأفلام العربية وأرى الأب غاضبا جدا بسبب تصرف ابنه الأكبر فيصرخ فيه، وفجأة يضع يده على قلبه ويقع على الأرض وهو يصرخ ويقول: قلبي قلبي، ثم يغمى عليه وينقلونه إلى المستشفى، وهناك تجرى له عملية جراحية في القلب ويموت. هل تتذكر تجارب كهذا؟ طبعا كان هذا مجرد فيلم، ولكن لو نظرنا إلى ما حدث نظرة علمية فسنجد أن الفكرة التي نضعها في ذهننا تتسع وتنتشر من نفس نوعها، ويفتح المخ جميع الملفات التي تدعم رأينا، فيؤثر ذلك على تعبيرات الوجه وتحركات الجسم وعلى كل عضو من أعضائنا الخارجية وأيضا الداخلية. فالفكرة لو كانت سلبية فإن عندها القدرة على أن تجعل القلب يدق بسرعة كبيرة، وضغط الدم يرتفع، والتنفس يزداد سرعة، والجسد يرتعش، ودرجة حرارة الجسم تتغير وتؤثر بشدة على الجهاز العصبي وجهاز المناعة، وتجعل الشخص يشعر بالاختناق ويتصبب عرقا ويتلعثم في الكلام إلى آخره. كل ذلك قد يحدث بسبب فكرة واحدة. وإليك قصة حقيقية حدثت في عيادتي في مونتريال، والتي تؤكد أن الفكرة تؤثر على الحالة الصحية للإنسان. مايكل رجل في الأربعينيات من عمره، يعمل مديرا في شركة لندن لايف، وهي شركة تأمين معروفة في كندا. وقال لي إنه مصاب بالحساسية التي تسبب له مشاكل عديدة وتمنعه حتى من الذهاب إلى العمل، وأن هذه الحساسية تصيبه فقط في فصل الصيف، وبالتحديد في شهر يوليو من كل عام. وسألت مايكل: منذ متى بدأت تشعر بهذه الأعراض؟ فرد قائلا: منذ 5 سنوات بالتحديد. وسألته: هل تعرف كيف بدأت تشعر بهذه الأعراض؟ فقال: نعم، منذ حوالي 5 سنوات كنت مع والدي في حديقة منزله، وكنا في شهر يوليو، وكان الطقس حارا جدا بالنسبة لي، وشعرت باحتقان ورشح وكحة بسيطة، فقال لي والدي: يبدو أن عندك حساسية شهر يوليو. وفكرت وقلت في نفسي: يبدو أن والدي على حق، وأنني فعلا مصاب بالحساسية، ومن يومها وأنا أصاب بالأعراض نفسها كل شهر يوليو. وذهبت لأطباء عدة، والجميع أثبتوا لي أنني مصاب بهذه الحساسية. فسألته: أنت الآن عمرك 42 عاما، وتقول إنك أصبت بالحساسية منذ 5 سنوات، أي عندما كان عمرك 37 عاما، إذن أنت كنت في صحة تامة كل هذه الأعوام، سواء كانت في شهر يوليو أو أي شهر آخر، أليس كذلك؟ فرد مايكل قائلا: نعم، هذا صحيح. فسألته: إن لم تكن مع والدك في هذا الوقت وحدث ما حدث معه من حديث، هل تعتقد أنك كنت ستفكر بأنك مريض بالحساسية؟ فرد مايكل: لا أعرف، ولكن يبدو لي أنني لن أفكر في الأمر بهذه الطريقة، ويمر الشهر مثل غيره. فسألته: ما هو رأيك؟ فقال: يبدو أنني برمجت نفسي برأي والدي، وربطت ما قاله بأحاسيسي وركزت عليه، وصدقت هذا الوضع وكررت ذلك لنفسي، بل وأكثر من ذلك، أنا أتوقع مقدما قبل أن يأتي شهر يوليو أنني سأصاب بالأعراض نفسها ويتحقق ذلك. فتحول الوضع عندي إلى اعتقاد تام بأنني مصاب بشيء أنا الذي سببته لنفسي. وبدأنا العلاج باستخدام التنويم بالإيحاء، فاستخدمت نموذج الاسترجاع بالعمر وعلاج الذات الشابة، ثم تغيير الواقع فيما حدث، ومساعدة العقل اللاواعي على فتح الملفات التي تثبت له أنه كان في صحة وقوة تامة كل هذه السنوات، وأعطيت التأكيدات والإيحاءات اللازمة لجهاز المناعة، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم علاجه تماماً، وأصبح مايكل حريصاً جداً فيما يقوله لنفسه أو يسمعه من الآخرين، ولا يضع في ذهنه إلا الأفكار التي تساعده على النمو وخاصة المحافظة على صحته. وهذه قصة قصيرة من واقع الحياة تؤكد الإحصائيات والأبحاث العلمية التي تؤكد أن الفكر يؤثر على الصحة سواء كان ذلك سلبياً أو إيجابياً. الفكر يتخطى الزمن. هل من الممكن أن تجلس في الماضي أو تحرك كرسياً في الماضي؟ طبعاً لا، ولكن عندك القدرة أن تسبح بفكرك وذهنك إلى وقت ما، سواء كان ذلك الوقت في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. عندك القدرة أن تفكر في شيء أو شخص أو تجربة حدثت في الماضي، وأن تسترجع ذكرياتها وتعيشها وكأنها تحدث الآن. وأيضا يمكنك أن تفكر في شيء لم يحدث بعد وأن تعيش أحداثه مقدما، كما لو كان ذلك الشيء حقيقة فعلا، ومن الممكن الاستفادة من ذلك إيجابيا. دعنا نعش ذلك معا، ولنبدأ بالماضي. فكر في تجربة سعيدة حدثت لك في الماضي، سواء كان ذلك في حياتك الروحانية أو الصحية أو المهنية أو الدراسية أو الاجتماعية أو الرياضية أو إنجاز أنجزته وشعرت فيه بالسعادة. الآن فكر في تجربة محددة وعشها بكل حواسك وكأنها تحدث الآن. تخيل كل شيء بالتفصيل وكأنك فعلا هناك، وأنت تسبح بأفكارك فكر أين أنت؟ في أي مكان؟ في أي موسم من مواسم السنة؟ ماذا تلبس؟ من معك؟ ماذا يقول لك؟ عش كل شيء واشعر بكل شيء، تمتع بالأحاسيس، ثم عد للوقت الحاضر. لو نفذت معي هذا التدريب الصغير فستشعر بالسعادة كما لو كانت التجربة تحدث فعلا الآن. والآن تعال معي في رحلة للمستقبل. فكر في هدف محدد تريد أن تحققه. فكر لماذا تريد أن تحققه. فكر متى تريد أن تحققه. فكر أن الوقت يمر وأنك ترى نفسك فعلا بكل حواسك وأنك حققت هدفك. فكر في الفوائد التي تعود عليك لأنك حققت هدفك. والآن ارجع للوقت الحاضر. لو نفذت معي هذا التدريب الصغير لشعرت فعلا بإحساس الإنجاز وبأنك حققت هدفك. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الطباعة، حيث إنك تطبع التجربة في ذهنك فيفتح المخ جميع الملفات التي تساعدك على تحقيق هدفك. كما ترى من الممكن أن نستخدم هذه القوة الرائعة ونحقق أشياء لم تكن تخطر لك على بال، بما في ذلك علاج الأمراض النفسية كافة وأيضا بعض الأمراض العضوية. ومن ناحية أخرى من الممكن أن يتخطى الفكر الزمن ويعيش الشخص تجربة سلبية حدثت له في الماضي ولم يتحرر منها أو يتعلم منها أي شيء، وتسبب له أحاسيس سلبية تتراكم في كل مرة يفكر فيها الشخص في هذه التجربة. ونجد أن معظم المشاكل والتحديات قد حدثت في الماضي. والآن دعنا نقوم بهذه التدريبات السهلة. فكر في تجربة سلبية حدثت لك في الماضي، عش التجربة وكأنها تحدث الآن. والآن تنفس بعمق وعد إلى الوقت الحالي. كما ترى فمع أن التجربة حدثت فقط في الماضي، لكن الفكر عنده القدرة أن يحضرها إلى الوقت الحاضر ويعيش أحداثها، مما يسبب له الأحاسيس نفسها التي حدثت في وقتها. وهذا يذكرني بتجربة مرت بي وأنا في جولة حول العالم العربي، حيث طلب أحد الحاضرين لأمسية كنت ألقيها عن قوة التغيير أن يقابلني لأن حياته أصبحت في منتهى التعاسة. وفعلا بعد الانتهاء من الأمسية قابلته وقال: أنا إنسان ناجح في حياتي ومتزوج وعندي 3 أولاد والحمد لله، ولكنني لا أستطيع أن أسامح والدي لأنه ضربني أمام الناس في أول يوم من أيام عيد الفطر، وشعرت بخوف شديد وضياع لم أعهده من قبل في حياتي. ومرت الأيام وكبرت ونجحت في عملي وتزوجت، ولكني لا أستطيع أن أسامحه، وكلما فكرت في هذه التجربة أشعر بالشعور نفسه الذي شعرت به في ذلك الوقت، مما سبب لي تعاسة كبيرة في حياتي، فلا أستطيع النوم من كثرة التفكير، وأصبحت عصبيا جدا وأحيانا لا أذهب إلى العمل بسبب التفكير فيما حدث. ثم قال: أنا الآن عمري 39 عاما، ووالدي توفي يرحمه الله، لكني لم أسامح وأشعر بكل شيء كما لو كان الآن. هذا مثل من قوة الفكر وكيف يستطيع أن يجعل الإنسان يعيش في تجربة سلبية حدثت له في الماضي كما لو كانت تحدث الآن. وإليك مثالا آخر من الخوف من المستقبل. لي صديق في مونتريال يعمل في التجارة، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون ثروة كبيرة، وحالته الصحية جيدة، ومتزوج وعنده ولد وبنتان، وكانت حياته تسير بطريقة طبيعية، وكان سعيدا جدا بما حققه من نجاحات في حياته. وفي يوم قرر أن يستثمر كل ثروته في مشروع تجاري كبير يضم منتجعا و3 مطاعم ومجمعا كبيرا يحتوي على أكثر من 200 محل من المحلات التي تحمل الماركات العالمية. وكان معه في هذا المشروع 3 شركاء، وكان كل شيء يسير كما كان يريد، حتى قرر الشركاء أن يلغوا التعاقد الذي كان بينهم لأسباب شخصية، وكان ذلك سببا في أن خسر كل ثروته في هذا المشروع، وأصيب بسكتة قلبية حادة، ولكن بفضل الله عز وجل نجا منها بعد إجراء عملية استغرقت 9 ساعات. ومنذ هذا اليوم وهو يشعر بالضياع التام، ولم يعد يثق في أي إنسان، وبدأ يشك في زوجته وأولاده ويخاف من كل شيء، ولا يخرج بمفرده لأنه يخاف من الناس، وأصبح يتخيل أشياء تخيفه أكثر، وأصبح يقضي معظم أوقاته في عيادات الأطباء والمستشفيات، وأصبح محطما تماما. وهذا مثل آخر من قوة الفكرة التي جعلت صاحبها يعيش في الماضي ثم يخاف من المستقبل، حتى أصبحت حياته سلسلة من الآلام. وكما ترى فإن الفكرة لها قوة جبارة، قد تسبب السعادة إذا استخدمت إيجابيا، وقد تسبب التعاسة لو استخدمت سلبيا، لأنها قادرة على تخطي الزمن. الفكر لا يعرف المسافات. أفكارك عندها القدرة على السفر إلى أي مكان دون أن تتأثر بالمسافات، فيمكنك الآن أن تفكر في شخص في اليونان أو في أوروبا أو في كندا أو أي مكان على وجه الأرض يخطر ببالك وأنت في منزلك، ويمكنك أن تفكر في تجربة حدثت لك في مطعم مع صديق ما وأحسست فيها بالسعادة، وهذا المطعم يبعد عنك بمسافة 100 كيلومتر. ولكي يحدث ذلك فكل ما عليك أن تفعله هو أن تفكر في المكان، وأفكارك سوف تصل إلى هذا المكان بسرعة تتعدى سرعة الضوء. وأتذكر أن سيدة في الأربعينيات من عمرها متزوجة من رجل أعمال وعندها 4 أولاد حضرت لمقابلتي في عيادتي في مونتريال للعلاج من حالة اكتئاب حادة أصابتها منذ 10 سنوات ولم تنجح معها الوسائل الطبية المعروفة ولا الأدوية الكيماوية، وأنها بسبب مرضها تركت عملها كموظفة في شركة من شركات الأدوية في مونتريال، وزاد وزنها 15 كيلوغرام، وزادت حالتها سوءا لدرجة أن ابنتها الكبرى تأثرت جدا بها، وأصبحت تعاني هي الأخرى من الحالة نفسها وأولادها يتفادونها، لأنها أصبحت عصبية جدا، كما أن زوجها لم يعد يحتمل هذا الوضع وبدأ يتكلم معها عن الطلاق. وسألتها: قبل السنوات 10 التي أصبت فيها بالاكتئاب هل كانت حياتك عادية؟ فقالت: أفضل من عادية، فكنت اجتماعية جدا وأيضا رياضية، وكنا أنا وزوجي نسافر كثيرا، وكنت سعيدة جدا ولا أعاني من أي مرض نفسي أو عضوي، وتستطيع أن تقول إنني كنت أيضا أما مثالية لأولادي بشهادة الجميع. فسألتها: هل تتذكرين تجربة معينة سببت لك هذه الحالة؟ فقالت: نعم، في عيد زواجنا 20، حيث إنني تزوجت في سن صغيرة، قررنا أنا وزوجي أن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة ونقضي عيد زواجنا 20 في أكابولكو بالمكسيك، وفعلا سافرنا وكانت إقامتنا في فندق من فنادق النجوم 5 يطل على البحر مباشرة ولا يبعد عن مكان التسوق إلا 10 أمتار، وكنت في منتهى السعادة، وقررنا أن نتناول العشاء في مطعم الفندق، وطلبت أكلتي المفضلة، وبعد الانتهاء من العشاء أحسست بألم حاد في معدتي لا أستطيع أن أتحمله، وطلب زوجي الطبيب المقيم في الفندق فحضر على الفور واكتشف أنني أصبت بتسمم وأنه يجب أن نذهب فورا للمستشفى لكي يقوم بعمل غسيل للمعدة والعلاج المتكامل. ودون إضاعة أي وقت ذهبنا للمستشفى التي كانت على بعد 30 دقيقة من الفندق، وكل هذا الوقت وأنا أتألم آلاما حادة لم أعد أحتملها، فكنت أصرخ من شدة الألم حتى وصلنا للمستشفى، وهناك أجريت لي عملية غسيل المعدة، ونصح الأطباء أن أظل في المستشفى حتى يتم العلاج، وبالفعل مكثت بالمستشفى 7 أيام كاملة حتى أذن لي الأطباء بالخروج، وكنت في حالة إعياء تامة، وبدأت أنهار لأن العطلة انتهت وكان يجب علينا أن نعود إلى مونتريال، وكنت أبكي طوال الوقت وأندب حظي السيء في كل ما حدث لي، ومنذ هذا الوقت بدأت أشعر بأحاسيس سلبية وبضيق في صدري، وأحيانا لا أستطيع أن أتنفس بسهولة. وفي مونتريال بدأت رحلة العذاب كما أسميها، فكنت عميلة مستديمة لعيادات الأطباء النفسيين والمستشفيات، وأي شخص مختص في أي شيء مثل التنويم بالإيحاء أو العلاج بالطاقة أو الإبر الصينية، ولكن للأسف الشديد لم أنجح في التخلص من التفكير فيما حدث لي، وكلما مررنا من أمام شركة سياحية أو سمعت من يتكلم عن العطلة أو رأيت في التلفاز برنامجا عن مناطق سياحية أو إعلانا عن رحلات سياحية أتذكر من جديد ما حدث لي، ومع الوقت كان كل تفكيري حول سوء حظي لما حدث لي، وألوم نفسي ثم زوجي ثم أولادي ثم الفندق والمطعم وأي إنسان كان له علاقة بالموضوع. ثم أضافت: وها أنا الآن أمامك أشعر بالضياع التام وبالفشل في حياتي وعلى وشك أن أخسر كل شيء. وبدأنا العلاج بديناميكية التكيف العصبي، والذي يتكون من 3 مراحل: أولها الانفصال اللاواعي عن التجربة، فيعرف العقل اللاواعي أنها في مونتريال وليست في المكسيك، ثم استخدام أسلوب يسمى تغيير إدراك الواقع في العقل الباطن، ثم الاتصال الواعي بالمكان الحالي، ثم تنظيف تام لمراكز الطاقة من التخزين السلبي، وأخيرا ربطها بما كانت عليه من حالة نفسية إيجابية وعادية. وفي خلال 6 أشهر رجعت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى حالتها العادية، وهذا مثل من الأمثلة التي نعيشها يوميا في حياتنا، والتي تثبت أن الفكر لا يعرف المسافات، وأن عنده القدرة أن يسافر إلى أي مكان مهما كان بعيدا، وكل ما عليك أن تفعله هو أن تفكر في المكان، وأفكارك ستأخذك إلى هناك في أسرع من لمح البصر. وفي ذلك قال ويليام جيمس من جامعة هارفارد، والذي يعتبر من رواد علم النفس الحديث: يستطيع الإنسان أن يسافر بأفكاره إلى أي مكان في الكون بسرعة لم تكن تخطر له على بال، وتسبب له أحاسيس ليس لها وجود إلا في ذهنه. والآن دعنا نستمر في رحلتنا إلى قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي، لنكتشف معا المزيد عن قوة الفكر وكيف أنه لا يتأثر بالوقت، بل يستطيع أن ينشط في الصباح أو في الظهيرة أو في المساء أو حتى في ساعة متأخرة من الليل، ويمنعك من التمتع بنوم هادئ، أو يجعلك تنام براحة تامة وتستيقظ مملوءا بالنشاط والحيوية. الفكر لا يعرف الوقت. الفكرة لديها القدرة أن تنشط في أي وقت، سواء كان ذلك في الليل في ساعة متأخرة، أو في الصباح مع شروق الشمس، أو أي وقت في المساء. فمن الممكن أن تكون الساعة الآن 2:00 ظهرا وأنت تفكر فيما حدث لك في الصباح مع شخص آخر، ومن الممكن أن يختلف زوج مع زوجه في الساعة 8 صباحا قبل أن يذهب إلى عمله، ويصل الخلاف بينهما إلى حد المشاجرة، فيخرج الزوج من المنزل غاضبا، ويظهر الغضب على تعبيرات وجهه وتحركات جسمه وطريقة تنفسه، ويأخذ سيارته إلى العمل، ويبدأ عمله كالمعتاد، ويشترك في اجتماع ويناقش أفكار العمل، ويمر الوقت حتى الساعة 2:00 ظهرا، وفجأة يفكر في زوجته وفيما حصل بينهما، ويبدأ مع نفسه الحوار الداخلي، فيسبح بأفكاره إلى الساعة 8 صباحا، أي قبل خروجه من منزله، ويشعر بالأحاسيس السلبية نفسها التي شعر بها في الصباح، مع أنه في العمل والساعة 2:00 ظهرا، إلا أن أفكاره تخطت هذا الحاجز ورجعت بالذاكرة إلى وقت آخر. وذلك ما يسميه العلماء الوقت النفسي أو الساعة النفسية، وهي الساعة التي يستطيع الإنسان أن يكون في وقت مختلف عن الوقت الحاضر، وقد تكون السبب في تعاسته أو سعادته. والآن دعني أسألك، هل مرت عليك تجارب من هذا النوع؟ هل حدث أنك استيقظت في الصباح وأنت في حالة نفسية جيدة، ثم حدث خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة، ثم خرجت لعملك أو دراستك، وهناك وجدت نفسك ترجع بفكرك للصباح وتشعر بالأحاسيس نفسها مرة أخرى؟ أو حدث لك تحد مع رئيسك في العمل، ثم عدت إلى منزلك وفي الليل لم تستطع أن تنام بسبب التفكير فيما حدث بالنهار مع رئيسك في العمل؟ الحقيقة أن كل منا مرت عليه تجارب من هذا النوع، وكل منا استخدم ولا يزال يستخدم الوقت النفسي أو الساعة النفسية، ونسترجع تجارب وأشياء حدثت لنا وسببت لنا أحاسيس من نوع ما، ونشعر بها من جديد في الوقت الحاضر، مع أن الوقت الحاضر مختلف تماما عن الوقت الذي حدثت فيه التجربة. ولكن الأفكار تستطيع أن تكون في أي ساعة وفي أي يوم. وأذكر صديقا لي كان له موعد معي في الساعة 7 مساء في أحد مطاعم مونتريال، وتأخر نصف ساعة عن موعده، ولكنني قررت أن أنتظره لمعرفتي به وبأنه من النوع المنتظم جدا في مواعيده. وأخيرا وصل صديقي وهو في حالة غضب شديد، وبعد أن اعتذر عن التأخير قال لي: تصور أني أخذت مخالفة سرعة، مع أنني لا أسرع إطلاقا ولا أحب القيادة بسرعة، ولكن الشرطي أثبت لي أنني كنت أقود السيارة بسرعة، وعندما سألته ما هي السرعة التي أعتبرها سرعة، فرد قائلا 120، والسرعة المسموح بها 100 فقط. تخيل هذا الشرطي الظالم، جعلني أدفع مخالفة قدرها 200 دولار، وأخذ من رخصتي 2. تخيل الظلم. وتناقشنا في الموضوع، وقرر صديقي أن يرفع الأمر إلى القضاء في اليوم التالي، لأنه يشعر أن الشرطي قد ظلمه. وانتهى الأمر عند هذا الحد، وطلبنا قائمة الطعام وكان ينظر إليها، لكن ذهنه كان في مكان آخر. ثم نظر إلي وقال: لم تعد بي حاجة للطعام بسبب ما قد جرى لي. ثم طلب فنجانا من القهوة، وتكلمنا في مواضيع مختلفة، وفي نجاحاته في شركته الجديدة، وأيضا في نجاح ابنه الأكبر ودخوله كلية الطب. ثم تكلمنا عن سفر حول العالم والتحديات التي أجدها. ومرت 3 ساعات بسرعة، واعتقدت أن تركيزه قد تغير من التجربة التي مر بها، ولكنه سكت فجأة وشرد بذهنه، ثم نظر لي وقال: فعلا ظلم، هذا الشرطي ترك العالم كله ومجانين السرعة، وأعطاني أنا مخالفة قاسية لا بد أن أقاضيه. وخرجنا من المطعم ورجع إلى بيته، ثم طلبني في التليفون ليطلب مني اسم محامي الشركة، لأنه قرر قرارا قاطعا مقاضاة هذا الشرطي. وهذا مثل لقوة الفكر، وكيف أن لديه القدرة على استخدام الوقت النفسي أو الساعة النفسية، ويأخذك إلى أي وقت تريده. ومن الممكن استخدام الساعة النفسية لصالحنا، فمثلا يوميا قبل أن تنام اكتب 5 أشياء إيجابية قمت بها خلال اليوم، وقد يكون ذلك شيئا صغيرا مثل ابتسامتك لزوجتك أو أولادك أو أصدقائك أو شخصا يعمل معك، أو حتى إلى مسكينا في الطريق العام، أو استماعك لشخص عنده مشكلة وأراد أن يتكلم مع أحد وساعدته على التخلص من الأحاسيس السلبية، أو زرت مريضا أو كلمته على الهاتف تسأل عن صحته، أو شيئا إيجابيا عملته في هذا اليوم. وبجانب كل تجربة اكتب بالتقريب الوقت الذي حدثت فيه التجربة، ثم استخدم الساعة النفسية وعد بأفكارك إلى هذه الساعة، وعش التجربة مرة أخرى واسترجع تفاصيلها وكأنها تحدث الآن، واشعر بالأحاسيس الإيجابية نفسها، ثم ارسم ابتسامة على وجهك وقل الحمد لله ثم نم. وبذلك تستطيع استخدام قوة الفكرة والساعة النفسية في صالحك، بدلا من أن تستخدمها ضدك دون أن تدري مدى قوتها. الفكر يرفع أو يخفض الطاقة. هناك 4 أنواع من الطاقة البشرية يستخدمها الإنسان عندما يفكر في شيء ما. أولا، طاقة مرتفعة إيجابية. عندما يكون عندك هدف محدد وتعرف لماذا تريد تحقيقه ومتى تريده في حياتك، وأيضا كيف تستطيع الحصول عليه، وتشعر برغبة قوية وتخطط له، ثم تبدأ في تنفيذ خطتك ووضعها في الفعل، وتشعر بالإنجاز في كل خطوة تخطوها نحو تحقيق هدفك، تستخدم أفكارا إيجابية تفتح لك ملفات إمكانياتك ومصادرك، وأيضا تفتح لك ملفات طاقة من نوع الأفكار نفسها، لتجد الأدرينالين يرتفع في جسدك، مما يعطيك حماسا وقوة ونشاطا، فتجد نفسك مستعدا لمواجهة أي تحد من تحديات الحياة مهما كان صعبا بشجاعة وقوة، حتى تتغلب عليه وتسير في طريقك بتركيز تام على هدفك. هل شعرت بشيء من هذا القبيل من قبل؟ كل منا مر بذلك على الأقل مرة واحدة في حياته. هذه هي الطاقة الإيجابية المرتفعة، والتي سببها وجذورها هو الفكرة التي فجرتها، والتي جعلتك تشعر بحماس لم تعهده من قبل. ثانيا، طاقة مرتفعة سلبية. إذا شعرت بالغضب تجاه شيء أو شخص، فأنت تجعل عقلك العاطفي يعتقد أنك في خطر، فيضعك فيما يسميه العلماء في حالة هجوم أو هروب، وسنتحدث فيما بعد بالتفصيل عن هذه الحالة في الجزء الخاص بالتفكير السلبي. وهذه الحالة تجعل ضربات قلبك تزداد شدة، وتنفسك يزداد حدة، وضغط دمك يرتفع، ودرجة حرارة جسمك تتغير، وتشعر بالتحفز والتأهب والاستعداد التام للهجوم على الشخص الذي أغضبك. هنا أنت استخدمت طاقة مرتفعة جدا بسبب فكرة الغضب التي وضعتها في ذهنك، فقام العقل بفتح الملفات الخاصة بتصرفك في حالات الغضب، ثم أرسلها لعقلك العاطفي وهو مسؤول عن طاقتك الجسمانية بأنواعها، فقام بتفجير كمية كبيرة من الطاقة، فترتفع نسبة الأدرينالين في جسمك، فتعود إلى الفكرة فتزيدها قوة، فتجد نفسك في حالة الطوارئ الداخلية، فتهاجم بالكلمات أو حتى جسمانيا. كل ذلك بسبب إدراكك الموقف والفكرة التي استخدمتها والتي كانت السبب في تفجير هذه الطاقة السلبية المرتفعة. ومن الممكن أن تكون هذه الطاقة ذات فائدة للإنسان، وذلك في حالة دفاعه عن نفسه في حالة وجود أي خطر يهدد حياته أو بقائه. ولكن للأسف العقل البشري إذا لم يكن مدربا على التفكير الصحيح لن يعرف الفرق بين شيء يهدد حياتك أو شيء أغضبك، فهو في كلتا الحالتين سيفجر في داخلك كمية الأدرينالين نفسها وكمية الطاقة نفسها وبنفس القوة. ثالثا، طاقة منخفضة سلبية. لو حدث أن طرد شخص من عمله أو انفصل عن شريك حياته أو فقد شخصا عزيزا عليه، فهو يمر بدورة نفسية تأخذه من حالة إلى أخرى. تبدأ هذه الدورة النفسية بالنكران، وهنا نجد الشخص لا يصدق ما حدث، بل وينكره داخليا ويشعر بعدم الاتزان، وقد يظل الإنسان في هذه الحالة فترة ليس لها توقيت محدد، فبعض الناس يستطيع التأقلم السريع، والبعض الآخر قد يظل فترات طويلة لا يريد أن يتقبل ما حدث، ثم يمر الإنسان بالمرحلة التالية من الدورة النفسية وهي اللوم، فيبدأ في لوم نفسه لما حدث أو لأنه لم يبذل الوقت اللازم للاهتمام بالشخص الآخر، ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الحزن الشديد على ما ضاع منه، فيقارن الشخص بين حياته الآن وحياته من قبل، وأخيرا يصل إلى مرحلة التقبل، وهنا يتقبل الشخص الواقع ويستمر في حياته. في كل حالة من حالات الدورة النفسية يستخدم فيها الإنسان طاقة سلبية منخفضة تؤثر على كل أعضائه الداخلية والخارجية، وقد تستمر الدورة لفترات كبيرة حتى يصل الإنسان إلى التقبل والتأقلم مع الوضع والبداية الجديدة. والطاقة المنخفضة لا تعني أنها ليست حادة أو شديدة، ولكنها فقط منخفضة وداخلية. رابعا، طاقة منخفضة إيجابية. عندما تكون في حالة حب أو عندما تكون في حالة روحانية عميقة تحصل على هذه النوعية من الطاقة. هل شعرت بالخشوع التام وأنت تصلي ولو مرة واحدة؟ طبعا كل منا مر بهذه الحالة في حياته، وهي حالة من الهدوء النفسي والذهني والجسماني وخاصة الروحاني، تجعل الإنسان يشعر بسعادة داخلية وبشعور بالراحة النفسية التامة والسلام الداخلي. ونجد بعض الناس يمارس تدريبات التأمل أو اليوغا أو التنويم بالإيحاء الذاتي أو التايتشي لكي يصل إلى هذه الحالة الرائعة والتي يشعر فيها بأنه بعيد عن العالم المادي ومتصل بالعالم الروحاني، فلا يفكر إلا في الراحة النفسية. كل هذه الطاقات فجرت بسبب الفكرة الأساسية التي وضعتها في ذهنك والتي فتحت لك كل الملفات اللازمة من مخازن الذاكرة في عقلك الباطن. فالفكرة لديها القدرة على أن تصاعد أو تنقص طاقتك، فتجعلك تحقق أهدافك أو تبتعد عنها. الفكر يولد العادات. في معهد الأبحاث الكندي تورنتو قام الباحثون بعمل بحث عن التعود، فوضعوا اثنين من الجراد النطاط، ويسمى النطاط لأنه لا يمشي لكي يتنقل من مكان لآخر، بل يقفز قفزات تصل أحيانا إلى المتر. وضعوا هذا الجراد النطاط في زجاجة مملوءة بالماء لنصفها فقط، وأغلقوا الزجاجة بنوع من الفلين القوي. فطبعا حاول الجراد أن يقفز لكي يخرج نفسه من الزجاجة لئلا يموت غرقا، ولكن كلما حاول القفز يصطدم بقوة في الغطاء فيحاول مرة أخرى، حتى وصل به الأمر في النهاية إلى عدم المحاولة، لأنه لو حاول مرة أخرى سيتألم من الغطاء. وهنا قام الباحثون بفتح الغطاء وتركوا الزجاجة بدون غطاء، فوجدوا أن الجراد لم يحاول أن يحرر نفسه، لأنه تعود على عدم المحاولة بسبب البرمجة التي تبرمج بها واستقر في الماء حتى غرق ومات. وكانت نتيجة البحث هي أن الجراد النشط الذي يقفز قفزات عالية لكي يتحرك من مكان لآخر فقد الأمل بعد عدة محاولات وتبرمج بعادة جديدة جعلته لا يحاول أن يقفز مرة أخرى لكي ينقذ نفسه، وذلك بسبب التكرار وتراكم الأحداث والنتائج التي كان يحصل عليها، والتي سببت له عادة عدم المحاولة بعد نزع الغطاء. وفي نهاية البحث أضاف الباحثون إن الإنسان يكون عاداته بالأسلوب نفسه، وهو تكرار السلوك أكثر من مرة وربط أحاسيسه بها، فيتكون له ملف بمعناها، وفي كل مرة يكرر السلوك يعطيه قوة أكبر في تخزينه في العقل الباطن، فإذا واجه الموقف نفسه في المستقبل سيجد نفسه يتصرف بالطريقة نفسها. ولو تدبرنا نتيجة هذا البحث لوجدنا أن بعض الناس يعيش بأسلوب تبرمج عليه من العالم الخارجي، ولا يترك فرصة يجدها إلا ويشكو مما حدث له، ولكنه لا يفعل أي شيء لكي يحدث تغييرا إيجابيا في حياته، بل يستمر في تكرار نفسه وبالطريقة نفسها، وتصبح الشكوى جزءا من عاداته. فمثلا لو أخذنا عادة التدخين التي نراها منتشرة انتشارا كبيرا في كافة أنحاء العالم، مع العلم بأن كل مدخن يعلم تماما أنها من أكثر العادات السلبية ضررا بالإنسان، ويعرف أن المؤسسات الطبية في كل أنحاء العالم تحذر الناس منها ومن أنها تسبب السرطان بأنواعه والجلطة والنسيان والباركنسون والفشل الكلوي وتضعف القوة الجنسية، ويعرف الجميع أنها حرام لأنها تؤثر على الإنسان صحيا ومعنويا ونفسيا وجنسيا وماديا، وتجعله يؤثر سلبيا على الآخرين ويسبب لهم الأمراض، ومع ذلك يستمر الناس في التدخين، وذلك لأنها أصبحت عادة مخزنة بعمق في عقله الباطن ومرتبطة بالسعادة والراحة والهروب من المشاكل. وهناك العديد من الناس من يحاول أن يبتعد عن هذه العادة الخطيرة فيمتنع لفترة، ثم عند مواجهة أي تحد من التحديات يعود إلى التدخين مرة أخرى، لأنها العادة التي تعود أن يهرب إليها لكي يشعر بالراحة. والشيء نفسه يحدث مع الشخص المدمن، فقد بدأ في تعاطي المخدرات أو الخمور، ثم كرر هذا السلوك حتى أصبح جزءا من حياته وأصبحت عادة، وإذا حاول أن يبتعد عنها يجد مقاومة داخلية من تفكيره وبرمجته السابقة التي كونها هو بنفسه. ونجد الملايين من الناس يحاولون تنقيص وزنهم من الشحوم والدهنيات الزائدة في جسمهم، والتي أثبتت الأبحاث الطبية أنها تسبب أمراضا لا حصر لها، وخاصة أمراض القلب، ويشتركون في برامج التخسيس ويستمرون لفترة ثم يعودون لعاداتهم القديمة كما كانوا. ونستطيع أن نقيس على ذلك كل العادات التي يتبرمج بها الإنسان ويبرمج بها نفسه حتى تصبح قوية لا يستطيع تغييرها. وهذا يجعلنا نفكر، ما هي العادة؟ كيف تتكون وكيف تصبح قوة يجد بعض الناس صعوبة كبيرة في تغييرها؟ العادة هي فكرة وضعها الإنسان في ذهنه وربط بها أحاسيسه وكررها أكثر من مرة حتى أصبح المخ يعتقد أنها جزء من تصرفاته. ولكي تتكون العادات يمر الإنسان بست مراحل أساسية. أولاً التفكير. في هذه المرحلة يفكر الشخص في الشيء ويركز انتباهه عليه، وقد يكون ذلك بسبب فضوله أو أهميته بالنسبة له. ثانياً التسجيل. بمجرد أن يفكر الإنسان في شيء فإن المخ يسجله ويفتح له ملفاً من النوع نفسه للفكرة ويربطها بجميع الملفات الأخرى التي هي من نوعها نفسه أو قد تكون مفيدة لها. والتسجيل هو المرحلة البسيطة التي يستطيع الإنسان أن يبتعد عنها ويغلق الملف لو أراد ذلك. ثالثاً التكرار. في هذه المرحلة يقرر الشخص أن يكرر السلوك نفسه وبالأحاسيس نفسها، فيدخن مرة أخرى أو يشرب الخمر مرة أخرى أو يشاهد التلفاز لساعات طويلة دون هدف محدد أو يأكل وهو غير جائع أو أي شيء سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا. رابعا التخزين. بسبب تكرار التسجيل تصبح الفكرة أقوى فيخزنها العقل بعمق في ملفاته ويضعها أمامك كلما واجهت موقفا من النوع نفسه، وإذا أراد الشخص أن يتخلص من السلوك سيجد صعوبة أكبر لأنها مخزنة بعمق في ملفات العقل الباطن. خامسا التكرار. في هذه المرحلة يكرر الإنسان السلوك المخزن بعمق في العقل الباطن، وقد يحدث ذلك شعوريا أو لا شعوريا، أي إنه قد يعي أنه يكرر السلوك أو يستخدمه بطريقة تلقائية دون إدراك واع بذلك، وكلما كرر التخزين أصبح أقوى وأعمق. سادسا العادات. بسبب التكرار المستمر والمرور بالخطوات السابقة يعتقد العقل البشري أن هذه العادة جزء مهم من سلوكيات الشخص، فيعاملها مثل التنفس والأكل والشرب وأي عادة قوية أخرى، وهنا لن يستطيع الشخص تغييرها بمجرد التفكير في التغيير أو بقوة الإرادة أو بالعالم الخارجي وحده، بل يجب عليه أن يغير معناه الذي كونه في الفكرة الأساسية وبرمجة نفسه على الفكر الجديد وتكرار ذلك أكثر من مرة، وبذلك فهو يمر بالخطوات نفسها التي كون بها العادة السلبية لكي يضع مكانها عادة إيجابية. فمثلا لو أراد المدخن أن يقلع عن التدخين يجب عليه أن يعرف لماذا يدخن، ما الأوقات التي يشعر فيها بأنه يريد أن يدخن، ما الأماكن التي يشعر فيها بأنه يريد التدخين، من الشخص أو الأشخاص الذين يذكرونه بالتدخين إلى آخره، ثم يعطي التدخين حقه الحقيقي، وهو أنه عادة من أسوأ العادات التي ابتكرها الإنسان لكي يحطم نفسه ويربط ذلك بالألم وبجميع الأشياء السيئة التي تحدث له بسبب التدخين، ويرى نفسه في ذهنه وهو في أصعب المواقف ولكنه لا يدخن ويستمر في برمجة نفسه دون أن يقاوم التدخين. فلو شعر بأنه يريد التدخين فليدخن، ولكن يجب أن يدرك ما يفعله فيصبح القرار واعيا فيعطيها حقها مرة أخرى وينظر إليها ويعرف تماما ما تسببه له. ولو قرر الاستمرار في التدخين فيشعر بها وهي تدخل في فمه وفي حلقه وفي صدره وتنتشر وتسبب له جميع الأمراض، كما أنها حرام لأنها تؤدي بالعقل والجسد إلى التهلكة، وبذلك يربط الشخص الألم بالفكرة الأساسية فيحدث التسجيل فيكرر ذلك، فيحدث التخزين فيكرر ذلك، فتحدث العادة الجديدة، وبذلك لم تصبح العادة القديمة بمفردها، فلو عادت مرة أخرى تماشى معها ولا تقاوم حتى لا تزداد قوة، ولكن تعامل معها بالطريقة نفسها حتى تصبح العادة الجديدة أقوى وتحل محل العادة القديمة. وهكذا مع عادة الأكل دون حاجة أو مشاهدة التلفاز دون سبب مهم أو العصبية الزائدة أو ضياع الحماس في شيء إيجابي. كما ترى، فالفكر قد يكون بسيطاً ولكنه قد يسبب لك عادات من النوع نفسه. والآن دعنا نكمل رحلتنا في قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي، ونكتشف معاً قوة الفكر وكيف أنه يؤثر على قوانين العقل الباطن ويجعلها تعمل معك أو تعمل ضدك. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. إذا لم تكن هناك قوانين يستخدمها الإنسان ويحترمها، لكانت الحياة مثل الغابة يحكمها قانون البقاء للأقوى. ولكن نجد بعض الناس يتحايل على القوانين التي وضعها الإنسان بسبب مركزه الاجتماعي أو العائلي أو المادي، أو على الأقل يقود سيارته وتكون الإشارة حمراء، أو يقود سيارته بسرعة تفوق السرعة المحددة، أو يتحايل على القانون لكي لا يدفع حصته من الضرائب، أو يقوم بتزوير أوراق رسمية إلى آخره. ولكن هناك قوانين أخرى لا يستطيع الإنسان أن يتحايل عليها أو يتحكم فيها، وهذه القوانين هي القوانين الروحانية التي يسميها بعض العلماء قوانين الحياة، والبعض الآخر التي يسميها قوانين الكون. ولأن هذه القوانين تتواجد بعمق في الوجود نفسه وتسير في الاتجاه الذي يقرره الإنسان بأفكاره، رأيت أن أسميها قوانين العقل الباطن. وستجد نفسك تتعرف إلى هذه القوانين ليس من اسمها ولكن من وظائفها، وكلها تسير مع الإنسان وتؤثر فيه من النوع نفسه لأفكاره. وقد اخترت منها مجموعة بسيطة من أشرطتي التي تسمى قوانين العقل الباطن التي تحدد مصيرك، لكي تعطيك معرفة أكثر عن قوة الفكر. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون أنشطة العقل الباطن: أي شيء تفكر فيه، سواء كان ذلك سلبياً أو إيجابياً، ينتشر ويتسع من النوع نفسه. وهذا القانون يقول إن أي شيء تفكر فيه، سواء كان ذلك الشيء سلبياً أو إيجابياً، ينتشر ويتسع من النوع نفسه. فلو فكرت مثلا في القلق، ستكون حساسا جدا لأي شيء يقلق أو يسبب القلق. ستجد نفسك تلاحظ أشياء تقلقك وأشخاصا مصابين بالقلق أو يكونون السبب في زيادة حدة القلق عندك. كيف يحدث ذلك؟ يوجد في المخ منطقة أسميها منطقة المنطق. هذه المنطقة موجودة في العقل التحليلي، ومهمتها إعطاء منطق لأي فكرة يفكر فيها الإنسان، وتكون حساسة جدا للتركيز على أي شيء يدل من قريب أو بعيد على هذه الفكرة. والآن دعني أسألك، هل فكرت مثلاً في سيارة أنت معجب بها وتفكر أن تشتريها، وبدأت تلاحظ هذه السيارة في كل مكان؟ أو هل فكرت في شخص معين ووجدته يتصل بك تليفونياً فتقول له: سبحان الله، كنت حالاً أفكر فيك؟ وهنا نجد قانون أنشطة العقل الباطن يعمل ضدك لو فكرت في أي فكرة سلبية، لأن منطقة المنطق ستعطيك كل المنطق الذي تريده لكي تدعم رأيك وتجعلك حساسا جدا لملاحظة المعلومات والأشياء والأشخاص من نوع فكرتك نفسه. فلو فكرت في الفشل وقلت لنفسك: أنا فاشل، سيعمل هذا القانون لكي يجعلك ترى نفسك فاشلا وترى الفشل حولك في كل مكان. ولو فكرت في الوحدة أو الضياع أو الإحباط أو القلق أو الحسد أو الكره أو الحقد أو الخوف إلى آخره من الأفكار السلبية، سيعمل قانون أنشطة العقل الباطن ضدك. وبقانون العادات تصبح هذه الطريقة جزءا من عاداتك. ولو فكرت في أي فكرة إيجابية مثل النجاح أو التميز أو الاتزان أو التسامح أو الحب أو العطاء أو مساعدة الآخرين أو التعلم والتقدم والتحسن، ستجد أن هذا القانون يعمل بالطريقة نفسها، فيساعدك على تدعيم رأيك وعلى ملاحظة المعلومات والأشخاص والأشياء من النوع نفسه. فلو أنك تريد مثلا أن تحضر أمسية في التنمية البشرية، ستلاحظ الإعلانات الموجودة في وسائل الإعلام والتي من الممكن أن تكون موجودة من قبل، ولكنك كنت غير مهتم بهذه الأشياء. وهذا القانون يعمل في كل الأحوال، سواء كانت حالتك النفسية مرتفعة أو منخفضة، وسواء كان الطقس حارا أو باردا، وسواء كنت في الربيع أو الخريف أو الصيف أو الشتاء، وسواء كنت في الصباح أو المساء أو الليل، أو كنت في بلدك أو في أي بلد آخر. القانون مستمر في الزمن، لا يتغير ولا يتأثر بأي شيء، ويعمل دائما بنشاط وقوة ونجاح من نوع أفكارك نفسه. ومن المهم أن تعرف أن قانون أنشطة العقل الباطن يعمل دائما بنجاح تام، فعندما تفكر في فكرة سلبية فهو يساعدك على النجاح فيها، وعندما تفكر في فكرة إيجابية يساعدك أيضا على النجاح فيها، فهو موجود لخدمتك ويتبع أفكارك ويجعلها تتسع وتنتشر من نوعها نفسه، وقد يسبب لك تعاسة وفشلا أو سعادة ونجاحا، لأنه يعمل معك بنجاح تام من أنواع أفكارك نفسها. ولنكتشف معا القانون التالي من قوانين العقل الباطن، وكيف أنها فعلا تحدد مصيرك: الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون التفكير المتساوي: أي شيء تفكر فيه، سواء كان ذلك الشيء سلبيا أو إيجابيا، ينتشر ويتسع من النوع نفسه، ويضيف إليه العقل ملفات من مخازن الذاكرة تكون مشابهة له. كنت في جزيرة كونا في هاواي لدراسة متقدمة في التنمية البشرية، وكما هي عادتي استيقظت مبكرا في تمام الساعة 5، وبعد صلاة الفجر خرجت لكي أمارس رياضة الجري، وقبل أن أبدأ وجدت أحد المشتركين، وهو رجل في 40s من عمره من السويد، أراد أن يتدرب معي، وفعلا بدأنا وقطعنا معا حوالي 2 ميل، ثم توقفنا عند إحدى البحيرات الجميلة للراحة، وفجأة سمعت صديقي يقول لي: انظر في الماء، ستجد أسماكا من نوع نادر جدا ولونها في منتهى الروعة. فنظرت إلى المكان الذي أشار إليه ولكنني لم أرى شيئا، فقلت في نفسي: يبدو أن الدراسات الذهنية العديدة التي نتدرب عليها في هذه الدورة العميقة أثرت على مخه وجعلته يرى أشياء نادرة. فقلت له: يبدو أنك لم تنم الليلة الماضية وترى أشياء نادرة، لأني لا أرى أي شيء. فضحك وأصر وقال لي وهو يشير بيده: انظر هناك وسترى السمكة التي أخبرك بها. في هذه المرة تنفست بعمق لكي أصل إلى الراحة الذهنية والجسمانية، ونظرت إلى المكان الذي يشير إليه، وكانت المفاجأة أنني رأيت فعلا سمكة من نوع لم أره من قبل، لها ألوان متناسقة جميلة جدا خلقها الخالق المبدع سبحانه وتعالى. وهنا تذكرت قانون الإدراك، وهو قانون آخر من قوانين العقل الباطن، والذي يقول: إن كل شيء موجود في الإدراك، فإن كنت لا تدركه في هذه اللحظة فإن هذا لا يعني أنه غير موجود في الإدراك، ولكنه غير موجود في إدراكك أنت فقط. فعلا فالسمكة حين رآها صاحبي أصبحت في إدراكه، لذلك استطاع أن يراها بسهولة، ولم تكن بعد في إدراكي لأنني حكمت عليه بأنه يتخيل أشياء، ولكن عندما تنفست بعمق وأصبحت في حالة نفسية هادئة وبعيدة عن أي حكم، رأيت السمكة وأصبحت أيضا في إدراكي. وهنا بدأت أدرك أن هناك مجموعة كبيرة من نوع هذه السمكة نفسه، وذلك يثبت قانون أنشطة العقل الباطن الذي شرحته لك من قبل، والذي يقول إن أي شيء تفكر فيه يتسع وينتشر من النوع نفسه. وحدث شيء آخر لم أكن أتوقعه على الإطلاق، لأن كل تركيزي كان على هذه السمكة وعائلتها التي أصبحت أراها بوضوح تام، وهو أنني بدأت ألاحظ نوعا آخر من الأسماك النادرة. فقلت لصاحبي: انظر هناك، ستجد أنواعا أخرى من الأسماك النادرة. ولكنه لم يرى أي شيء، وكأننا تبادلنا الأدوار. ولكن بعد فترة لم تتعد الدقيقة، رأى السمك الآخر وبدأت تتسع دائرة إدراكنا، فرأينا أصنافا كثيرة ومتنوعة في المكان نفسه. وهنا تذكرت القانون الثاني، وهو قانون التفكير المتساوي، والذي يقول إن ما نفكر فيه يتسع وينتشر من نوعه نفسه ويضيف إليه أشياء مشابهة له. والآن دعني أسألك، هل حدث أنك أعجبت بسيارة معينة وبقانون أنشطة العقل الباطن أصبحت تلاحظها في كل مكان؟ ثم بدأت تلاحظ سيارات أخرى من نوع آخر منتشرة في كل مكان؟ ثم سيارات أخرى منتشرة في كل مكان؟ هذا القانون يجعل الفكرة تعطيك فكرة أخرى، فمن الممكن أن تفكر في ابن عمك وكيف أنه أغضبك في الماضي، وتجد نفسك تفكر في ابن خالك لأنه أيضا أغضبك، ثم في أحد العاملين معك لأنه أيضا أغضبك، ثم في أحد أصدقاء الطفولة لأنه أيضا أغضبك. هذا هو قانون التفكير المتساوي، فلو أنك فكرت في القلق سيتسع وينتشر من نوعه نفسه، ثم يفتح الباب للقانون التالي فيجعلك في وقت كنت فيه محبطا، ثم في وقت آخر كنت فيه حزينا، ثم في وقت آخر كنت فيه متوترا. ولو كان شخص يخاف من الطائرات لأي سبب من الأسباب وتركه دون علاج، فسوف يجد أن هذا المرض يتسع وينتشر ويصبح أقوى، فلا يستطيع الشخص أن يسافر بالطائرة مهما كانت الظروف. ثم يبدأ قانون التفكير المتساوي يأخذ دوره هو الآخر، فيبدأ الشخص بالخوف من الأماكن المرتفعة لأن الطائرات ترتفع، ثم الخوف من المصعد لأنه يرتفع، ثم يستمر القانون في عمله بدقة وقوة، فيجعل الشخص يخاف من الأماكن المغلقة لأن الطائرة مغلقة، ثم من الأماكن المظلمة، وهكذا يعمل القانون بدقة كبيرة لكي يجعل الشخص ناجحا فيما يفكر فيه. ولو فكر الشخص أنه مصاب بصداع وأن هذا الصداع يصيبه في فترة الظهر من كل يوم ويزداد حدة لو كان حزينا أو غاضبا، فيبدأ القانون الأول في العمل فتزداد حدة الصداع، ثم ينتشر، فبدلا من فترة الظهر فقط يصبح الظهر والعصر، ثم الظهر والعصر والمساء، ثم يضيف الليل. وهنا يبدأ في الحال القانون التالي في عمله، فلا يجد حالة الغضب أو الحزن فقط تجعل الصداع شديدا، بل أيضا حالات أخرى، ثم يذهب إلى أماكن أخرى من الجسد، فلا يكون فقط الألم في الرأس، من الممكن أن يمتد إلى الرقبة، ثم إلى العينين، ثم الأنف، ثم في الوجه بأكمله. وهكذا تعمل القوانين بدقة لكي تجعلك ناجحا فيما تفكر فيه. ولو أخذنا مثالا، الطالب الذي لا يحب مدرس اللغة الإنجليزية لأنه أحرجه أمام الطلبة، يفكر في الحادثة ويأخذها معه إلى بيته ويقصها لأفراد عائلته، ثم يقصها لأصدقائه ودون أن يشعر، يجعل ملفات الفكرة تصبح أقوى، ويعمل قانون أنشطة العقل الباطن ويجعل هذا الطالب لا يحب المدرس، وأيضا لا يحب مادته، فلا يقترب منها ولا يذاكرها، ثم يتسع القانون ويجعله يفكر في مدرس آخر لا يحبه ولا يحب مادته، وهكذا يستمر في التعليم التعميم، حتى نجد أن الطالب لم يعد يحب المدرسة ولا يجد الحماس لكي يذاكر. هنا نجد قانون التفكير المتساوي يبدأ عمله هو الآخر، فيجعل الطالب لا يجد أي معنى للمذاكرة، وأيضا لا يحب ولا يجد معنى للرياضة التي كان يحبها ويلعبها، وأيضا لا يجد معنى للغة الفرنسية التي كان يأخذ فيها دروسا في معهد مختص، وذلك لكي يعرف أكثر من لغة، وتكون أمامه فرص عمل أكثر عندما يتم دراسته في المستقبل. وهكذا تعمل القوانين بدقة ونشاط لكي تعطيه ما يريد، وأيضا تعمل القوانين بالقوة نفسها والنشاط والحيوية عندما تفكر في أفكار إيجابية تنميك وتساعدك على تحقيق أهدافك وأحلام حياتك. وكما ترى، فإن الفكرة الواحدة قد تبدو بسيطة جدا، ولكن لها قوة جبارة، وقد تكون السبب في نجاحك أو فشلك، وأيضا في سعادتك أو تعاستك. والآن دعني أصحبك معي في رحلتنا لنكتشف معا قوة الفكر وتأثيره على قانون التركيز. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون التركيز: أي شيء تركز عليه يؤثر في حكمك عليه وفي أحاسيسك وسلوكك، ويسبب ثلاثة أشياء: الإلغاء، التعميم، التخيل. قانون أنشطة العقل الباطن يجعل أفكارك تتسع وتنتشر من النوع نفسه، ويفتح الباب لقانون التفكير المتساوي الذي يجعلك تدرك أشياء مماثلة من نوع الفكرة نفسه، وهو بالتالي يفتح الباب للقانون التالي، والذي أعتبره من أخطر قوانين العقل الباطن لو استخدم في أفكار سلبية، وأيضا من أقوى وسائل النجاح والسعادة لو استخدم في أفكار إيجابية. كنا في مطعم في باريس مع أحد الأشخاص المهتمين بتنظيم دوراتنا في فرنسا، وكنا نتحدث عن التخطيط لزيارة والخطة التسويقية، وكنا مندمجين تماما في الحديث، وكان بجانبنا مجموعة كبيرة من الناس كانوا يحتفلون بعيد زواج أصدقائهم، وكانوا يضحكون ويتحدثون بصوت مرتفع. فسألت هذا الشخص إن كان يفضل أن نذهب إلى مكان آخر، فتعجب من سؤالي وسألني: لماذا؟ المكان هنا جميل جدا والطعام ممتاز. فقلت له: لأن هناك ضوضاء بجانبنا. فقال: لم أشعر بها على الإطلاق، واستمر في الحديث، وفجأة توقف عن الكلام وقال: معك حق يا دكتور إبراهيم، الضوضاء عالية جدا وأنا لا أستطيع التركيز، دعنا نذهب إلى مكان آخر إذا كنت تريد ذلك. الآن سأشرح لك ما حدث. تركيز الشخص كان على الحديث وعلى التخطيط والتسويق والميزانية، فقام العقل بإلغاء أي شيء آخر، لأن العقل البشري لا يستطيع التركيز إلا على شيء واحد فقط في وقت معين. وعندما تكلمت معه عن الضوضاء جعلته يفكر فيها ويركز عليها، فألغى العقل الموضوع الذي كنا نتحدث فيه وجعله يركز فقط على الضوضاء، لذلك لم يستطع أن يستمر في هذا المكان. هذا هو قانون التركيز، فأي شيء تركز عليه يجعلك تحكم عليه وتشعر به، فيلغي العقل كل شيء آخر لكي يفسح لك المجال أن تعطي هذا الشيء حقه، ثم يعمم الموضوع فيجعله مستمرا في الزمن وفي أي مكان، ثم يجعلك تتخيل ما ركزت عليه في المستقبل. فمثلا لو قررت الخروج مع صديق لك لم تره منذ فترة طويلة وشعرت في نفسك بأنك ستقضي وقتا ممتعا معه، هنا عمل قانون التركيز كالآتي: أولا الحكم، الصديق لطيف جدا ولم أره منذ فترة. ثانيا الأحاسيس، أشعر بسعادة لأنني سأراه ونتذكر أيام الدراسة. ثالثا الإلغاء، ألغى المخ أي شيء سلبي عنه. رابعا التعميم عمم المخ هذه المعلومة وفتح كل الملفات التي تدعم رأيك والتي تثبت أنه لطيف فعلا. فمن الطفولة وهو لطيف، وبعد ذلك في الدراسة كان لطيفا جدا، وفي علاقتنا كان أيضا لطيفا. وهكذا يعمم المخ أن الشخص لطيف في أي مكان أو أي زمان. خامسا، التخيل. هنا يجعلك المخ تتخيل نفسك وأنت معه، وأنت تقضي وقتا رائعا، وعندما قابلته شعرت بالأحاسيس نفسها تجاهه، ولكنك اختلفت معه في الرأي فكان الحوار بينكما حادا فشعرت بالغضب، ولكنك أكملت السهرة معه والتي انتهت بأحاسيسك السلبية. وهنا بدأ قانون التركيز يعمل بطريقة مختلفة، فأصبحت كالآتي: أولاً، التركيز سلبي بسبب آخر تجربة حدثت معه. ثانياً، الحكم هو السبب في ضياع وقتي لأنني لم أكن أتوقع ما حدث. ثالثاً، الإحساس سلبي، ويبدو ذلك على تعبيرات الوجه وتحركات الجسم وأسلوب التنفس وضربات القلب. رابعا، الإلغاء، ألغى المخ كل شيء إيجابي عن هذا الصديق لكي يستطيع التركيز على معلومة واحدة وهذه المعلومة سلبية. خامسا، التعميم، هذا الشخص دائما يسبب لي هذه الأحاسيس السلبية وملفات العقل تثبت ذلك، فعندما كنا في الدراسة عمل معي الشيء نفسه وأخذ مني أشياء وكنت غاضبا منه عندما كبرنا. وهكذا يجد العقل كل التدعيم الذي تبحث عنه من نوع التركيز نفسه. سادسا، التخيل، لا أرى نفسي في المستقبل أقابل هذا الشخص، بل سوف أتفاداه ولا أقبل دعوته. كما ترى، قانون التركيز يعمل بنجاح تام في كلتا الحالتين السلبية والإيجابية، فأي شيء تفكر فيه تجعل قانون أنشطة العقل الباطن يجعل هذا الشيء يتسع وينتشر من نوعه نفسه، ثم يجعلك قانون التفكير المتساوي ترى ما يشابهه، ثم قانون التركيز يجعلك تحكم عليه وتشعر به وتلغي أي شيء آخر لكي تستطيع أن تفكر في هذا الشيء فقط. ويساعدك المخ أكثر، فيفتح لك كل الملفات المشابهة لكي يدعمك، فتعمم التجربة، وأيضا تتخيل نفسك في المستقبل تتقدم لفعل شيء أو تتفادى فعل هذا الشيء. فمثلا، لو فكر الإنسان في شيء جعله يقلق، ستعمل القوانين حتى تلغي كل شيء آخر فيه قوة، فيعتقد أنه هو شخصيا إنسان قلق. ولو فكر الإنسان في السعادة، سيرى منها كثيرا، ويلغي المخ أي شيء فيه تعاسة. ولو حدث العكس وفكر الشخص في شيء فيه تعاسة، ستعمل القوانين بالطريقة نفسها، ولكن هذه المرة سيكون التدعيم في غير صالح الشخص، لأنها ستلغي له كل شيء فيه سعادة وتجعله يرى التعاسة في كل مكان وفي كل الوجوه التي يراها. كل ذلك سببه فكرة واحدة من أي نوع كانت، تجعل كل المعلومات السابقة تعمل بنجاح ونشاط وقوة، تساعدك على النجاح في الفكرة التي تفكر فيها، سواء كانت هذه الفكرة سلبية وتسبب لك آلاما وتعاسة، أو إيجابية وتسبب لك النجاح والسعادة. ومن هنا ستأخذك الفكرة إلى القانون الرابع، وهو قانون المراسلات، والذي يقول إن عالمي الداخلي هو السبب في عالمك الخارجي، فيجعلك ترى العالم الخارجي من نوع عالمك الداخلي نفسه. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون المراسلات: العالم الداخلي هو إدراك ومعنى ووجهة نظر الإنسان في الأشياء وفي الحياة، وهو السبب في وجود العالم الخارجي. عالمك الداخلي يتكون من إدراكك ومعنى الأشياء بالنسبة لك ومبادئك واعتقاداتك ووجهة نظرك في كل شيء بما في ذلك الأشياء والأشخاص. لذلك فإن أي شيء تفكر فيه سيؤثر على ما تراه في العالم الخارجي. فمثلا لو قال شخص إنه عصبي وإن هناك شخصا معينا يسبب له العصبية، في الحقيقة لا يوجد إنسان يجعله عصبيا، ولكنه تعلم معنى العصبية وتعلم كيف يكون عصبيا، ولو سافر إلى أي مكان آخر في العالم فسيتصرف بالعصبية نفسها لو واجه موقفا من المواقف التي تجعله عصبيا. فليس الشخص أو الشيء الذي يجعل الإنسان يتصرف بعصبية أو بهدوء، ولكنه الملف الداخلي المخزون في العقل الباطن هو الذي ينفتح إذا واجه الشخص تحديا معينا تعلم من صغره أن التصرف مع هذا التحدي هو العصبية. لذلك فالعالم الداخلي هو المسبب للعامل الخارجي. وهناك حكمة هندية تقول: العالم الخارجي لا يؤثر في الإنسان ولكنه يظهر ما بداخله. وقالت إليانور روزفلت: لا يوجد أحد على وجه الأرض في إمكانه أن يجعلك تشعر بأنك أقل منه بدون إذنك الشخصي. وهذه حقيقة ثابتة، فلا يستطيع أي إنسان أن يدخل بداخلك ويجعلك تشعر بأي شعور أو إحساس، فأنت الذي تقرر إدراكك، وأنت الذي تقرر المعنى ووجهة نظرك، وأنت الذي تقرر أحاسيسك، وأنت الذي تقرر سلوكياتك. وهناك مبدأ في علم النفس كان يردده دكتور ميلتون أريكسون، دكتور علم النفس التحليلي هو مؤسس التنويم بالإيحاء بأسلوب ميلتون أريكسون، يقول: كل إنسان مسؤول عن عقله، وكل إنسان مسؤول عن نتائجه. والآن أسألك، لو أن عندك زجاجة مملوءة بالماء الساخن ودرجة حرارتها ساخنة، وقررت أنت أن تمسكها من الخارج بيدك، ما الذي سيحدث؟ طبعا من الممكن أن تحترق يدك لأن الزجاجة ساخنة، وذلك لأن ما فيها من الداخل سبب حرارتها من الخارج. فلو أردت أن تمسكها يجب أن تضع شيئا على يديك أو تنتظر حتى يبرد الماء الذي بداخلها، وبذلك يبرد الجزء الخارجي منها. ولو أخذت زجاجة مملوءة بالماء النقي ووضعت فيها نقطة حبر أحمر، ما الذي سيحدث؟ سيندمج الماء ويختلط مع اللون الأحمر ويصبح أحمر هو الآخر. وهذا معناه أن ملفات العقل نقية تماما، ولكن الأفكار السلبية التي يضعها فيها الإنسان هي التي تجعلها ملفات سلبية. وعندما يتعامل الشخص مع العالم الخارجي فهو يتعامل بما عنده من ملفات. كنت ألقي محاضرة عن قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي، وأخذت تفاحة في يدي وسألت الحاضرين: لو قمنا بعصر هذه التفاحة، ما نوع العصير الذي سنحصل عليه؟ فرد الجميع: طبعا عصير التفاح. فسألت: هل من الممكن أن نحصل على عصير البرتقال؟ قالوا: طبعا لا. فسألت: هل من الممكن أن نحصل على عصير العنب؟ قالوا: طبعا لا. لن تحصل على أي شيء إلا عصير التفاح مهما عملت. وضحك الجميع. فقلت معلقا على هذا المثال: إن التفاحة لن تعطي إلا عصير التفاح، والبرتقال لن تعطي إلا عصير البرتقال، والفراولة لن تنتج إلا عصير الفراولة، وأي فاكهة أو خضروات عندما تعصرها سوف تعطيك فقط ما بداخلها لا أكثر ولا أقل. تماما مثل الإنسان، فهو يعطي هو الآخر ما بداخله لا أكثر ولا أقل. فلو كان ما بداخل الشخص عدم التسامح فسيكون تصرفه مع أي شخص كان سواء في بلده أو بلد آخر بالملف الداخلي المختص بعدم التسامح نفسه. ولو كان العالم الداخلي يحتوي على الحب والتسامح فسيظهر ذلك في العالم الخارجي. لذلك نجد عظمة الله سبحانه وتعالى في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فلو أردت فعلا التغيير فيجب أن تحدث تغييرا في الملفات الداخلية، وعندما يحدث ذلك ستجد التغيير يظهر في العالم الخارجي. وكما تقول الحكمة الهندية، إذا عدم وجود العدو الداخلي فالعدو الخارجي لا يستطيع إيذائك. من الخطابات التي يرسلها إلي الناس من أنحاء العالم نجد مثلا الطالب الذي يقول إن حياته تحطمت تماما بسبب تحد معين يواجهه مع مدرس ما، وإنه أصبح لا يحب المدرسة ويفكر في تركها وعمل أي شيء آخر. ونجد آخر تركته خطيبته لأسباب ما فيكتب لنا ويقول شيئا مشابها، وهو أن حياته تحطمت تماما بسبب ترك خطيبته له. وآخر يطلب مني أن أدله على طريقة لكي يمتنع عن التفكير، لأن تفكيره سلبي جدا ويكاد يجعله يفقد عقله. وفي عيادتي بمونتريال قابلت رجلا في الأربعينيات من عمره، قال لي: دكتور إبراهيم، أملي فيك كبير جدا فأرجو أن تساعدني. سألته: من ماذا تعاني؟ فقال: أريدك أن تجعلني نشيطا وسعيدا، وأرجو أن تستخدم معي التنويم بالإيحاء وتفعل بمخي ما تريد لكي تجعلني نشيطا وسعيدا. ثم أغمض عينيه وقال: أنا مستعد يا دكتور. فقلت له بصوت قوي مثل صوت عفريت علاء الدين: من اليوم أنت نشيط وسعيد. ثم طلبت منه أن يفتح عينيه، فقال الرجل: هل هناك شيء آخر؟ قلت: لا. فضحك الرجل وقال: حقيقة أنا محتاج لمساعدتك، ماذا أفعل؟ وهنا أجبته: الآن فقط تتكلم بطريقة منطقية، لأنه لا توجد أي قوة في هذا العالم تستطيع أن تجعلك أي شيء بدون أن تغير أنت ما في داخلك. وقد أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحاولون تنزيل وزنهم بالحبوب أو بالعمليات الجراحية يعودون كما كانوا من قبل، ومن المحتمل بوزن أكثر، وذلك لأنهم أرادوا أسهل الحلول بدون أن يقوموا بعمل أي مجهود من ناحيتهم. وتكون المفاجأة أنهم يجب أن يمروا بأربع مراحل لكي يصلوا إلى هدفهم، وهي المرحلة الذهنية، ثم المرحلة النفسية، ثم المرحلة الغذائية، ثم المرحلة الجسمانية. وكل هذه المراحل تتطلب من الشخص نفسه أن يعمل ويجتهد ويحدث التغيير اللازم في داخله لكي يجد النتيجة التي يريدها في خارجه. والشيء نفسه يحدث في الاتصال مع الآخرين. فلو كانت علاقاتك سيئة مع شخص ما، سواء كان ذلك الشخص زوجا أو زوجة أو أبا أو أما أو أحد الإخوة أو إحدى الأخوات أو أحد العاملين معك أو مديرك أو أي شخص مهما كان، فيجب عليك أن تحدث تغييرا في تركيزك عليه وفي المعنى الذي أعطيته لنفسك عنه وفي الاعتقاد الذي اعتقدته فيه. وهنا فقط ستجد التغيير الذي تريده في عالمك. وقد قال جورج برنارد شو: ما سببته لنفسي من مشاكل يتعدى بكثير ما سببه لي أي إنسان في العالم. لذلك إذا أردت أن تغير أي شيء في حياتك فابدأ بالأفكار التي سببت ملفات عقلك، وبذلك تجعل قانون المراسلات يعمل معك بدلا من أن يعمل ضدك. وتذكر: الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن، قانون الانعكاس. العالم الخارجي هو انعكاس لما يوجد في العالم الداخلي. أحمد شاب في العشرين من عمره، ومنذ صغره معروف عنه أنه حاد الطباع، يتعامل مع الجميع بقسوة وبأخلاق سيئة، ولكن من ناحية أخرى كان منتظما في دراسته ويحب أن يكون له شأن كبير. فبعد تخرجه في الجامعة أراد أن يكمل دراسته العليا للحصول على الماجستير، ثم بعد ذلك الدكتوراه، ولكن تخصصه لم يكن متوافرا في بلده، فاضطر إلى أن يسافر إلى بلد آخر لكي يحقق هدفه. وبالفعل سافر أحمد إلى هذا البلد ووجد فندقا صغيرا يحتوي على 15 غرفة يديره رجل كبير وزوجته. وكما هي عادة أحمد في التعامل مع الناس، كان قاسيا، يأمر وينهي حتى بدأ الجميع يبتعدون عنه ويتفادونه. وفي منتصف الليل في أحد الأيام شعر أحمد بمغص شديد وصرخ من الألم، فجاء الجميع لمساعدته، وطلب الرجل المسن سيارة الإسعاف لنقل أحمد إلى المستشفى. وهناك قام الأطباء بفحصه فوجدوا أنه مصاب بالتهاب خطير في المصران، ويجب أن تجرى له عملية جراحية في الحال قبل أن ينفجر المصران ويسبب له مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى وفاته. فوقع الرجل المسن على الإقرار بإجراء الجراحة ودفع جميع الرسوم المطلوبة، وأجريت الجراحة لأحمد بنجاح والحمد لله. وكان جميع نزلاء الفندق والرجل المسن وزوجته وابنتهما في قاعة الانتظار لكي يطمئنوا على أحمد. وعندما أفاق أحمد من التخدير وجد الجميع حوله. ومرت الأيام والرجل المسن وعائلته لا يتركون أحمد حتى خرج بسلامة الله من المستشفى ورجع إلى غرفته في الفندق، وهناك لم يتركوه لحظة واحدة حتى أصبح في صحة جيدة. هنا حدث تحول كبير في حياة أحمد بعدما أصابه من مرض والاهتمام الكبير الذي وجده من عائلة الرجل المسن، وقرر أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يصلي كل فرض في وقته، وأصبحت أخلاقه أكثر من رائعة، فأصبح الشخص المثالي في الفندق. وفي يوم وقع الرجل المسن من درجات الطابق الثاني فصرخ من الألم ثم أغمي عليه، فحمله أحمد وأخذه إلى المستشفى ولم يتركه لحظة واحدة حتى أصبحت حالته الصحية أفضل من قبل، فكان يطعمه بنفسه ويعطيه الأدوية بنفسه حتى بكى الرجل وهو يقبله ويقول له: كنت أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بولد يساعدني في الفندق فبعثك لي يا أحمد. فبكى أحمد وشكر الرجل. ومرت الأيام وانتهت مدة الدراسة وحصل أحمد على درجة الماجستير، وكان عليه أن يعود إلى بلده، فقام بتنظيم أغراض السفر. وحين خرج ليسلم على الرجل وعائلته وجدهم جميعا في انتظاره والدموع في أعينهم، وقالت زوجة الرجل: هل انتهيت من تنظيم أغراضك؟ فقال أحمد: نعم. فقالت له: ولكن هناك حقيبتين لن تستطيع أن تأخذهما معك. فسأل أحمد متعجبا: أي حقيبتين؟ فردت وقالت: الحقيبة الأولى هي حبنا لك، والحقيبة الثانية حبك لنا، مهما فعلت فلن تستطيع أن تأخذهما معك لأنهما في قلوبنا. وتعانق الجميع وهم يبكون، ووعدهم أحمد أن يعود في أقرب وقت، لا لكي يستمر في تحقيق هدفه، ولكنه سيعود لهم بسبب الحب الكبير الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم به. هذه القصة تعطيك فكرة عن أن العالم الداخلي الذي كان بداخل أحمد والذي كان مملوءا بالسلوكيات السلبية والكره والحقد جعل العالم الخارجي سواء كان من أفراد عائلته أو من أصدقائه يبتعدون عنه ويتفادونه، فكان عالمه الخارجي انعكاسا لعالمه الداخلي، كما قال زينو: ما الحياة إلا انعكاس من أفكارك واعتقاداتك، ولكي تغير حياتك يجب عليك أولا أن تغير أفكارك واعتقاداتك. لذلك لم يتغير الوضع الذي كان فيه أحمد من تصرفات الناس وبعدهم عنه وتفاديه إلا عندما حدث له التحول بسبب المرض الذي أصابه، ورأى بنفسه أن هناك من الناس من يحبون الآخرين في الله ومستعدون أن يمدوا يد المساعدة في وقت الشدة لأي شخص مهما كانت التحديات التي كانت بينهم. وذلك ما جعل التحول يحدث لأحمد وقرر أن يغير من نفسه ومن سلوكياته. وعندما حدث التغيير الإيجابي في داخله وجد العالم الخارجي ينعكس عليه من النوع نفسه. والآن دعني أسألك، ما هي تصرفات الناس معك؟ هل تجد منهم التعاون والاحترام أم تجد من معظمهم مقاومة ومشاكل وتحديات وعدم احترام؟ هل تحقق أهدافك كما تريد فعلا أم أنك تجد نفسك غير محظوظ في تحقيق أهداف حياتك؟ هل أنت الشخص الذي تريد أن تكونه أم أنك تجد أن التحديات أكبر منك؟ كما ترى، إجابتك عن هذه الأسئلة ستعطيك فكرة أن ما يحدث لك مهما كان فهو انعكاس من أفكارك واعتقاداتك الداخلية عنك وعن الآخرين. فإذا أردت أن تحدث أي تغيير في علاقاتك أو في حياتك، يجب أن تنظر إلى داخلك، وهناك ستجد الحل الذي تبحث عنه. وقد قال لنا الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فسبحان الله الحكيم العظيم الذي جعل لنا القوة على تغيير أنفسنا بإذنه وعلى التقدم والنمو بإذنه وعلى الوصول إلى القمة والعيش بسعادة تامة، فجعل لنا القدرة على الاختيار وعلى حرية القرار. فلك الحرية أن تختار اللوم أو تختار التسامح، أن تختار استغلال كل لحظة في حياتك وكأنها فعلا آخر لحظة، أو أن تضيع وقتك في الشكوى والمقارنة واللوم. وفي كل الأحوال سيعمل عقلك بدقة وبنشاط، فيفتح لك ملفات العقل من النوع نفسه، وهنا تجد أن العالم الخارجي ينعكس عليك من نوع أفكارك، لأن العالم الخارجي ليس إلا انعكاسا من العالم الداخلي. ولن يحدث التغيير الذي تريده في حياتك حتى تحدث التغيير في عالمك الداخلي. وقد قال غاندي: كن التغيير الذي تريد أن تراه في حياتك، فعندما تغير ما بداخلك سينعكس عليك العالم بالمقدار نفسه. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون التوقع والانجذاب: أي شيء تفكر فيه وتتوقعه وتربط به أحاسيسك ينجذب إليك من النوع نفسه. قانون الانجذاب: كان الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاي يكرر دائما ويقول: أنا أفضل ملاكم في العالم، وأنا أتوقع دائما أن أفوز على أي ملاكم مهما كانت قوته، ومستعد أن أدعم ما أقول بالفعل. بسبب إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ثم بسبب اعتقاده التام بقدراته وعالمه الداخلي الإيجابي وتوقعه القوي المرتبط بأحاسيسه وتدريبه المستمر، أصبح بطل الأبطال على مستوى العالم كله. وعندما سئل في برنامج إذاعي: لماذا تقول ذلك؟ قال: من ضمن التدريبات التي أقوم بها يوميا التدريبات الذهنية التي أعتقد أنها من أهم عوامل النجاح، ومن هذه العوامل الذهنية اعتقادي وتوقعي المرتبط بأحاسيسي وتدريباتي الذهنية المبنية على ذلك. وكان بطل الكاراتيه العالمي والممثل الشهير بروسلي يدرب تلاميذه في أساليب القتال على أسلوب لم يكن معروفا في ذلك الوقت، وهو ما كان يسميه السهل الممتنع. فكان في الدقائق العشر الأولى وأيضا الأخيرة من كل تدريب يدرب تلاميذه على القوة الذهنية لكي يساعدهم على بناء قوة اعتقادهم في قدراتهم وتوقعهم في الفوز. ومن ناحية أخرى وضع الباحثون فأرا من فئران التجارب في متاهة، ووضعوا له قطعة جبن في آخرها، وعلى بعد حوالي 10 سنتيمترات وضعوا تيارا كهربائيا يحدث صاعقة كهربائية خفيفة لأي شيء يلمسه، ثم تركوا الفأر دون طعام لمدة 24 ساعة، ثم وضعوه في المتاهة، فبدأ الفأر في السير تجاه قطعة الجبن، وعندما لامس التيار الكهربائي حدثت له الصاعقة فجعلته يقفز وينقلب على ظهره، وهنا يجري الفأر بكل قوته لكي ينقذ حياته. وتكرر هذا الشيء لمدة أسبوع، ثم أخذوا التيار الكهربائي بعيدا عن المتاهة ووضعوا الفأر لكي يبحث عن الجبن. فكانت المفاجأة أمام الجميع أنه عندما بدأ الفأر في السير كان ضغط دمه عاديا وضربات قلبه عادية، ولكنه عندما اقترب من المكان الذي كان فيه التيار الكهربائي توقف تماما وازدادت ضربات قلبه وارتفع ضغط دمه وزاد توتره، فجرى بسرعة. وعندما وصل إلى المكان الذي كانت تحدث فيه الصاعقة الكهربائية قفز بالطريقة نفسها وانقلب على ظهره بالطريقة نفسها، ثم جرى بكل سرعته أيضا بالطريقة نفسها، مع أن التيار الكهربائي لم يكن له وجود. وكانت نتيجة هذا البحث أن الفأر تبرمج على وجود التيار الكهربائي الذي يحدث الصاعقة، فأصبح يتوقعها حتى ولو لم تكن موجودة، وبسبب توقعه كان يتصرف بالطريقة نفسها، فيقفز ثم يقع على ظهره ثم يجري بكل قوته، وفي كل مرة يحصل على قطعة الجبن. وفي نهاية البحث كتب الباحثون أن الفأر تبرمج تماما وتكون عنده توقع أن هذه المتاهة بها قطعة الجبن، ولكن بها أيضا الصاعقة الكهربائية. والإنسان يتصرف بالطريقة نفسها، فعندما يفعل شيئا ويحصل على نتيجة معينة فهو توقع للنتيجة نفسها، فتنجذب إليه من نفس نوع أفكاره وتوقعه أيضا بالطريقة نفسها. ولو أراد الإنسان أن يحصل على نتيجة مختلفة يجب عليه أولا أن يحدث التغيير في الفكرة الأساسية التي كونت توقعه وجعلت قانون الانجذاب يعمل ضده. ذات يوم اصطحب رجل ابنه الصغير إلى الحديقة لقضاء وقت معه، وعندما بدأ الرجل في تحضير الطعام له ولابنه لم يضيع الابن لحظة واحدة، بل بدأ يلعب ويجري حتى وصل إلى جبل قريب، فرجع واستأذن والده أن يدخل إلى داخل الجبل، ووافق الرجل بشرط أن يكون حريصا، وبالفعل دخل الابن إلى الجبل وهو سعيد جدا، فقال بصوت عال: أنا سعيد جدا. فوجد أن هناك صوتا يردد ويقول: أنا سعيد جدا. فتعجب الطفل وقال مرة أخرى: أنا سعيد. فحدث الشيء نفسه، فجرى الطفل خائفا وذهب إلى أبيه وحكى له ما حدث، فترك الأب كل شيء ودخل مع ابنه إلى الجبل وطلب منه أن يكرر ما فعله، فقال الابن: أنا سعيد. فوجد الصوت نفسه يردد خلفه بالطريقة نفسها، فسأل والده: ما هذا يا أبي؟ فرد الرجل وقال: هذا صدى الصوت يا بني. فسأل الابن: ما معنى صدى الصوت يا أبي؟ فقال الأب: صدى الصوت هو انعكاس من صوتك، وما أريدك أن تعرفه يا بني هو أن ما تفكر فيه ينجذب إليك من نفس نوع أفكارك، فلو أنك تفكر في التسامح وتعتقد فيه وتربطه بأحاسيسك فإنه يصبح جزءا من سلوكياتك، لأن ذلك يا بني ما يسميه العلماء قانون الانجذاب. فاحذر ما تفكر فيه وتربط معه أحاسيسك، لأنه سينجذب إليك من النوع نفسه. هناك صديق لي يستخدم قانون التوقع والانجذاب لكي يجد مكانا يضع فيه سيارته، وفي كل مرة ينجح بطريقة لم تكن تخطر له على بال، وكل ما يفعله هو أنه يقول في نفسه: سأجد مكانا أضع فيه سيارتي مهما كان المكان مزدحما، سأجد المكان. وبالفعل يجده. وفي يوم كنت معه وكنا نتحدث وذهبنا إلى مجمع كبير مزدحم جدا بالسيارات، وكان يحدثني عن قانون التوقع والانجذاب، وأنه بعد أن تعلمه معي في دورة قوانين العقل الباطن التي تحدد مصيرك أصبح يستخدمه في كل شيء في حياته، ووجد أن نتائجه تحسنت وأن حياته تغيرت إلى الأفضل. وعندما وصلنا إلى المجمع لم يجد أي مكان يضع فيه سيارته، فنظر إلي وقال: ليس العيب على القانون، ولكن أنا لم أستخدمه لأنني كنت مشغولا في الحديث معك، والآن اسمح لي بأن نخرج من هنا ثم نعود مرة أخرى، وفي هذه المرة سوف أستخدم القانون. وبالفعل خرجنا، وقبل أن نعود إلى المجمع توقف وتنفس بعمق وفكر في نفسه، ثم قال: سأجد المكان مهما كان الزحام. وفور دخولنا إلى المجمع وجد سيارة خارجة تاركة وراءها المكان الخالي، فضحك صديقي وقال: كما ترى القانون يعمل، ولكن يجب عليك أن تستخدمه لصالحك. وهناك حكمة يابانية تقول: احذر ما تفكر فيه لأنه من المحتمل أن تحصل عليه. وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: تفاءلوا بالخير تجدوه. وفي هذه الجملة نجد قانون التوقع والانجذاب واضحا، فوصانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأننا إذا أردنا الخير فعلينا أن نتوقعه. وأيضا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. وهذا قول آخر من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت قوة قانون التوقع والانجذاب. كما ترى الأفكار قوتها أبعد مما يتخيل الإنسان، فهي إما أن تأخذك إلى السعادة أو إلى التعاسة، وفي كلتا الحالتين أنت صانعها. والآن دعنا نستمر في اكتشاف قوة الفكرة وتأثيرها على قانون الاعتقاد. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون الاعتقاد: أي شيء تعتقد أنه حقيقي بالنسبة لك يحدد تصرفاتك وسلوكك بما يتماشى معه، حتى لو كان هذا الشيء غير واقعي أو غير حقيقي. كنت في برنامج إذاعي في أحد البلاد العربية وسألني المذيع: هل تعتقد أن بعض الأحجار يشفي الناس من الأمراض؟ فقلت له: لنفرض أنني قدمت لك 7 أحجار وقلت لك إن أحد هذه الأحجار يشفي من الأمراض، وطلبت منك أن تختار كما تريد، وفعلا اخترت حجرة معينة تعتقد أنها الحجرة الشافية، وقلت لك أهنئك لأنك اخترت الحجرة الوحيدة التي تساعد على الشفاء من الأمراض، وقررت أنت استخدام الحجرة واعتقدت أنك حصلت على نتائج إيجابية بسبب هذه الحجرة، وبعد مرور 6 أشهر اتصلت بك هاتفيا وأخبرتك بأن الحجرة التي اخترتها لم تكن الحجرة المعجزة، وأنك اخترت حجرة عادية جدا. فتقول: ولكن هذه الحجرة ساعدتني فعلا على الشفاء. وهنا قلت لك إن الذي ساعدك على الشفاء هو اعتقادك وليس الحجرة، أما الذي شفاك فعلا فهو الله سبحانه وتعالى. هناك بحث قامت به جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية عن قوة الاعتقاد، فقالت لبعض الطلبة إن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء أذكى من الأشخاص ذوي العيون السوداء بنسبة كبيرة، وإن نتائجهم الدراسية أفضل بكثير. ولم يعلقوا على الموضوع أكثر من ذلك، غير أن هناك شيئا مدهشا حدث، وهو أن نتائج الطلبة ذوي العيون الزرقاء ارتفعت جدا، وأن نتائج الطلبة ذوي العيون السوداء انخفضت. فعقد الباحثون اجتماعا آخر وقالوا للطلبة إنه كان هناك خطأ في البحث، لأن الطلبة ذوي العيون السوداء أذكى بكثير من الطلبة ذوي العيون الملونة، وقدموا اعتذارهم للجميع. وكانت المفاجأة الثانية أن نتائج الطلبة ذوي العيون السوداء ارتفعت، ونتائج الطلبة ذوي العيون الملونة انخفضت. ثم عقد الباحثون اجتماعا آخر مع الجميع وأخبروهم بأن لون العيون ليس له أي صلة بالذكاء، وأن ما فعلوه كان بحثا عن قوة الاعتقاد، وأن النتائج التي حصل عليها كل من الطرفين لم تكن بسبب لون أعينهم، بل كانت بسبب اعتقادهم بأنهم مميزون، وبسبب هذا الاعتقاد تكونت لدى كل فرد صورة ذاتية قوية جعلته يتصرف بطريقة تتماشى مع اعتقاده وصورته الذاتية، مما أدى إلى النتائج التي حصلوا عليها. هنري فورد مؤسس أول سيارة فورد في العالم قال شيئا أعجبني جدا: لو اعتقدت أنك قادر على فعل شيء ما، أو اعتقدت أنك غير قادر على فعل شيء ما، ففي كلتا الحالتين أنت على صواب. الاعتقاد يسبب الفعل، فلو اعتقدت أنك قادر على أن تتعلم لغة جديدة في 6 أشهر فستجد نفسك تتصرف على هذا الأساس، ولو اعتقدت أنك غير قادر على ذلك فستجد تصرفك من نفس نوع اعتقادك. فالاعتقاد هو القوة الراسخة التي تدعم الأفكار التي يختارها الإنسان، فتسبب له الأحاسيس والسلوك وأيضا النتائج التي يحصل عليها، وتجعل حياته تماما كما يفكر. كان رون سكالين طفلا في 8 من عمره عندما صدمته سيارة نقل كبيرة وهو يحاول أن يعبر الطريق، وكانت حياته في خطر، ولكن الله عز وجل أنقذه من موت محقق، ولكن الأطباء اضطروا إلى أن يبتروا له كلتا رجليه. ومرت الأيام ورجع رون إلى منزل والده وهو محطم تماما، ولكن والده أقنعه بأن ما حصل له ما هو إلا هدية من الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أمثلة لعباقرة مثل هيلين كيلر التي ولدت محرومة من حاستي البصر والسمع وأيضا الكلام، ولكنها أصبحت من أكبر المؤثرين في هذا العصر. فشعر رون براحة من كلام والده وقرر أن يعود إلى المدرسة، وبالفعل عاد للدراسة، وكانت المفاجأة أن الأطفال كانوا يبتعدون عنه، بل بعضهم سخروا منه ومن شدة حزنه ترك المدرسة. فأحضر له والده مدرسين في المنزل كي يساعدوه على إكمال تعليمه، وبالفعل استمر رون وحصل على نتائج أذهلت الجميع، مما أعطاه أملا جديدا في التأقلم والاستمرار. وفي يوم كان يشاهد التلفاز وكان هناك برنامج عن بطولة العالم في الكاراتيه، وشعر رون بأنه يستطيع أن يشارك في هذه اللعبة مهما كانت خطرة، وأخبر والديه بحلمه، وطبعا لم يوافق الجميع على طلبه، ولكن رون ألح وألح حتى وافق الأب على أن يصطحبه إلى ناد قريب لتدريب الكاراتيه. وكان مدير النادي من الأبطال في هذه اللعبة، وكان يدعى ليزلي، ووافق ليزلي على أن يساعد رون، وبدأ بالتدريبات الذهنية والنفسية، ثم تدريبات التنفس، ثم المجموعات، وأخيرا أساليب القتال. ومع مرور الوقت أصبح رون ماهرا جدا، فطلب من ليزلي أن يشارك في البطولات، ووافق ليزلي واقتنع الوالدين، واشترك رون في أول بطولة وخسر في أول محاولة، لكنه استمر في الاشتراك في البطولات حتى ازدادت خبرته ومهارته. وبعد 3 سنوات من الاشتراك في البطولات المختلفة حصلت المفاجأة، وفاز رون ببطولة المنطقة، وقرر أن يشترك في بطولات أقوى، ففاز ببطولة الأولمبياد لعام 1970، وكان أول معاق يفوز بمثل هذه البطولة على مستوى العالم. وفي حديث صحفي قال رون: كنت أعتقد تماما أن ما حدث لي له سبب عند الخالق عز وجل، وأنني سوف أفوز مهما كانت التحديات. ثم قال: اعتقد برغبة قوية أنك تستطيع أن تنجح، ثم ضع هذا الاعتقاد وهذه الرغبة في الفعل، فستفاجأ بالنتائج التي ستحصل عليها. الآن رون سكالين أصبح حاصلا على 8 دان للحزام الأسود، ويمتلك ناديا لتدريب الكاراتيه، وعنده أكثر من 300 متدرب، معظمهم من المعاقين الذين وجدوا الأمل على يديه. هنا عرف رون سكاليين أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ منه رجليه ولكنه أعطاه حياته بأكملها وجعله سببا لمساعدة الآخرين. هذه القصة لها معان كثيرة، منها أن قوة الفكر تسبب الاعتقاد الذي بدوره يعطي القوة الدافعة للفعل، وأنه مهما قابلت من تحديات فهي هدايا من الله عز وجل، وستجد مع مرور الوقت أنها في صالحك. ولكن يجب عليك أولا أن تغير أفكارك وتتقبل الهدية وتشكر الله سبحانه وتعالى، ثم ضع نفسك في الفعل، فستجد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون السبب والنتيجة: أي شيء تفعله سيعطيك نتيجة من نفس نوعه، فلو كررت هذا الفعل فسوف تحصل على نفس النتيجة. لكي يحصل المزارع على المحصول الذي يريده يجب عليه أولا أن يضع البذور في المكان المناسب، ثم يسقي البذور بالماء ويهتم بها يوميا حتى يحصل على النتيجة التي يتمناها. وكذلك الطالب الذي يريد أن يحصل على مجموع عال يؤهله للالتحاق بالجامعة التي يريد أن يلتحق بها، يجب عليه أولا أن يذاكر ويبذل المجهود المطلوب لكي يحصل على النتيجة التي يريدها. والأم التي تريد أن يكون ابنها متدينا ومتزنا يجب عليها أولا أن تعلمه أصول الدين والعبادة وحب الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى النتيجة التي تريدها. والعامل الذي يريد أن يصل إلى وظيفة عليا يجب عليه أولا أن يبذل المجهود المطلوب من دراسات ومعرفة ومهارات وعمل وجهد لكي يحصل على ما يريد. والزوج الذي يريد أن يكون سعيدا في زواجه لن يحصل على ما يريد بالعنف وعدم الاحترام، فإن هذه التصرفات سوف تعطيه نتيجة هي عكس التي يرغب فيها. ولكن عليه أولا أن يبذل المجهود اللازم من احترام وتقبل وحب واهتمام وعناية حتى يصل إلى ما يريد. والشخص الذي فقد عمله يجب أن يعرف الأسباب التي جعلته يفقد عمله، ثم يتعلم لكي يحسن من أسلوبه حتى يتفادى ما حدث في العمل الماضي، ويضع الجهد المطلوب لكي يحصل على النتائج التي يريدها. كما ترى، قانون السبب والنتيجة يعمل في كل الأحوال وفي أي مكان ومع أي إنسان، مهما اختلفت خلفيته وقيمه واعتقاداته أو شكله ولونه. فلو أن الفعل يؤدي إلى نتيجة من نفس نوع الفعل فلن يحدث أي تغيير إلا إذا حدث تغيير في الفعل نفسه. من العجيب أن أجد كثيرا من الناس يشكون من العمل ولكن لا يفعلون أي شيء لكي تتغير النتيجة، أو أشخاصا يشكون من حالتهم المادية ولكن لا يغيرون من أساليبهم ولا يتعلمون شيئا جديدا يساعدهم على تحسين مهاراتهم لكي يحصلوا على نتائج مختلفة. وهناك حكمة صينية تقول: لو فعلت نفس الشيء فسوف تحصل على نفس النتيجة، ولن يحدث تغيير حتى تغير السبب الأساسي. ومن العجيب أن تجد شخصا يعاني من مشاكل نفسية يضع كل تركيزه على العالم الخارجي لكي يخرج من حالته، ولكنه يستمر في العيش بنفس الطريقة ويفكر بنفس الطريقة ويشكو بنفس الطريقة ويلوم الآخرين على حالته النفسية. في يوم كنت في أحد البلاد العربية وأخذت سيارة أجرة بمفردي، وسألت السائق: منذ متى وأنت تعمل سائقا؟ فقال: منذ أكثر من 30 سنة. فسألته: هل تحب عملك؟ فرد قائلا: لا أطيقه على الإطلاق، ولكن ما باليد حيلة، لأنه لا يوجد وظائف خالية والحياة أصبحت صعبة جدا. فسألته: هل حاولت أن تبحث عن عمل آخر، أو حتى هل فكرت في أن تمتلك هذه السيارة؟ فنظر لي نظرة تعجب وكأني أقول أشياء غريبة عن هذا الكون، وقال: لا، لم أبحث عن أي شيء آخر لأني لا أعرف شيئا آخر، وطبعا لا أستطيع أن أمتلك هذه السيارة لأنها غالية الثمن جدا. ثم قال: يبدو أنك غريب عن هذه البلاد لذلك تتكلم بهذه الطريقة. دعنا الآن نحلل ما قاله السائق. هو يعمل سائقا منذ 30 عاما، لا يحب عمله بل على العكس يكرهه جدا، ولم يحاول خلال كل هذه المدة أن يحسن من نفسه أو مهاراته أو أن يبحث عن عمل آخر أو حتى يفكر في إمكانية امتلاك هذه السيارة، ولكنه استمر كل هذه المدة يعمل بنفس الطريقة وأيضا يحصل على نفس النتائج من أحاسيس سلبية وشعور بالضياع. ونرى الشخص المدخن الذي يدخن أكثر من 50 سيجارة يوميا منذ 20 عاما يصاب بمرض السرطان ويدخل في دوامة العلاج الكيماوي والإحباط والخوف، ولكنه لا يقلع عن التدخين، بل يعطي نفسه العذر بأنه إذا أقلع عن التدخين فلن يستطيع التركيز أو التفكير أو اتخاذ أي قرار، وأيضا سوف يصبح عصبي المزاج مما سيؤثر على علاقاته مع الآخرين ومع أولاده وزوجته، بالإضافة إلى زيادة وزنه. كما ترى هذا الشخص لا يريد أن يحدث تغييرا في الأسباب التي كانت وما زالت من أهم الأسباب التي أدت به إلى الإصابة بهذا المرض الخطير الذي قد يودي بحياته، ولكنه يذهب إلى المستشفى للعلاج ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه. في أحد برامج الإذاعية سألني المذيع: هل أنت يا دكتور لا تفكر سلبيا أبدا ولا تشعر بالإحباط أبدا؟ فقلت له: هناك بحث قامت به جامعة تورنتو في كندا عن الكذب، ووجدت أن الإنسان العادي يكذب حوالي 62 مرة في اليوم، فلو أجبتك أنا الآن وقلت لك إنني لا أفكر سلبيا أو أشعر بالإحباط أحيانا أكون قد أضفت كذبة جديدة على هذا البحث. فضحك المذيع وسأل: إذن أنت تشعر بذلك أيضا؟ فقلت: طبعا، ولكن كل ما في الأمر أنني لا أترك هذا التفكير يسيطر علي، ولكن أبحث عن أسبابه وأكتبها ثم أقرأها، وكأنني بعيد تماما عن الموضوع لكي أتعلم منها الدرس في وجودها في حياتي ثم أعمل على التغيير من داخلي أولا ثم في الخارج، وبذلك لو حدث أن تكررت هذه التجربة مرة أخرى أكون قد تدربت على التعامل معها وحلها. قانون السبب والتأثير يعمل إيجابيا أو سلبيا، فلو أردت أن تكون سعيدا فابحث عن الأشياء التي فعلتها في الماضي وجعلتك تشعر بالسعادة وكرر نفس الأسباب فستحصل على نفس النتيجة، ولو أردت أن يكون عندك خشوع أكثر في الصلاة فتذكر وقتا شعرت فيه بالخشوع وكرر نفس الأسباب فستحصل على نفس النتيجة. ومن ناحية أخرى، لو عدت بأفكارك إلى الماضي وركزت انتباهك على تجربة سلبية فستجد أحاسيسك سلبية وأيضا سلوكك سلبيا، وكل مرة تفكر في هذه التجربة بنفس الطريقة ستحصل على نفس الإحساس أيضا بنفس الطريقة، وتجد أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا لكي يفهم الإنسان معنى الأشياء فيتعلم منها لكي ينمو ويتقدم في حياته. كما ترى جميع القوانين تعمل بحكمة ونشاط، سواء كانت النتيجة التي تحصل عليها سلبية أو إيجابية، لأنها تعمل معك في اتجاه أفكارك. وقانون السبب والنتيجة يعلمنا أنه إذا أردنا فعلا أن نغير من حياتنا ونعيش بسعادة واتزان فيجب علينا أولا أن نغير أفكارنا ونضع أسبابا جديدة تعطينا الدوافع والحماس للتقدم والحصول على النتيجة التي نريد أن نحصل عليها. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. قانون التراكم: أي شيء تفكر فيه يسجله العقل ويفتح له ملفا خاصا من نفس نوعه، وإذا كررت هذا التفكير فسيتراكم في نفس الملف ويسبب لك أحاسيس من نفس النوع حتى ولو لم تضعه في الفعل في العالم الخارجي. حتى الآن تحدثنا عن الفكر وقوته وكيف أنه يسبب جميع النتائج التي يحصل عليها الإنسان. فكل شيء في الوجود بدايته الفكر والتفكير، وقانون التراكم هو أحد القوانين التي تعطي قوة للملفات الذهنية، فهو يجعلها مخزنة بعمق في العقل الباطن. وكثيرا ما نسمع عن جرائم حدثت وكان سببها تكرار المعاملة السيئة. فمثلا نجد أن سيدة في الأربعينيات من عمرها تضع مخدرا لزوجها في القهوة ثم تقتله وتقطعه وتضعه في كيس كبير ثم ترميه للكلاب، وعندما قبض عليها اعترفت بالجريمة وقالت في التحقيق إنه كان يضربها ويهينها ويعاملها بقسوة طوال فترة استمرت أكثر من 20 عاما. ثم أضافت: ولو رجعت مرة أخرى للماضي فسأفعل نفس الشيء مرة أخرى. ونجد الطالب الذي يرسب في الدراسة أكثر من مرة يترك الدراسة لأن تكرار رسوبه جعله يعتقد أنه لن ينجح أبدا، لذلك فمن الأفضل له أن يعمل أي شيء آخر. ولي صديق كان يعمل معي كمساعد مدير عام في أحد فنادق 5 نجوم في مونتريال، وكان في الحقيقة ممتازا من جميع النواحي، فعرض عليه رئيس مجلس الإدارة وظيفة المدير العام في فندق آخر من فنادق الشركة، ووافق صديقي على العرض المغري، وكان كعادته يعمل بجهد كبير ويبذل ساعات طويلة في العمل، ولكن نتائج الفندق الذي كان يديره كانت في هبوط مستمر، مما أدى إلى فصله من وظيفته الجديدة بعد أقل من عام. وسبب له ذلك حالة اكتئاب حادة استمرت معه لمدة 1 سنة كاملة. بعدها وجد وظيفة أخرى كمدير عام لفندق آخر، ولكن ما حدث له تكرر للمرة الثانية، وطرد من العمل بسبب هبوط النتائج. وللمرة الثانية تأثر صديقي جدا ومرض نفسيا، وكان يعيش على الحبوب المهدئة للأعصاب، ولكنه قرر الاستمرار وبحث عن عمل آخر ووجد وظيفة المدير العام، ولكن في مقاطعة تبعد عن مكان إقامته 4 ساعات، فاضطر إلى نقل محل إقامته إلى هذه المقاطعة. وللأسف بعد حوالي 9 أشهر قرر أصحاب الفندق أن يبيعوه، وبالفعل تم ذلك، ولكن الإدارة الجديدة قررت تغيير كل الموظفين وتعيين آخرين من شركتهم، وبذلك تكررت تجربة ضياع وظيفة صديقي 3 مرات، مما سبب له اكتئابا حادا وسكتة قلبية حادة كادت تودي بحياته. وبعد خروجه من المستشفى قرر ألا يعمل مرة أخرى في مجال الفنادق، وأن يعمل أي شيء مهما كان ما دام لا يمت للفنادق بأي صلة، وهو الآن لا يعمل ولا يريد أن يسمع أي شيء عن أي عرض يعرض عليه في هذا المجال الذي أصبح يسميه مجال المختلين عقليا. ومن الناحية الزوجية كتبت لي شابة عمرها 24 عاما لم تتزوج وتخاف من الزواج، لأن جميع صديقاتها إما مطلقات أو متزوجات في منتهى التعاسة، وكلما قابلت أحدا لم تجد إلا الشكوى من الزواج، وبسبب هذا التكرار تراكمت عندها الاعتقادات بأن الزواج شيء خطير جدا يجب أن تتفاداه، وذلك ما تفعله لكل شخص يتقدم للزواج بها. ثم كتبت: والآن يتقدم لي شخص يبدو ممتازا من جميع النواحي، ولكني أخاف أن يحدث لي ما حدث مع صديقاتي، فماذا أفعل؟ وفي يوم طلب مني رجل في 50 من عمره أن أساعده في الإقلاع عن التدخين، فسألته: منذ متى وأنت تدخن؟ فقال: منذ أكثر من 35 عاما، أي عندما كان عمره 15 عاما كان يدخن. فسألته: كم سيجارة تدخن في اليوم؟ فقال: لا يقل عن 40 سيجارة يوميا، فسألته: هل حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل؟ فقال: نعم، حاولت أكثر من مرة ولكني لم أفعل، لأنني تعودت أن أدخن فور قيامي من النوم ما لا يقل عن 3 سجائر، وفي السيارة أدخن، وفي العمل أدخن، وفي الاجتماعات أدخن، وعندما أكون سعيدا أو حزينا أو غاضبا أو أفكر في شيء مهم، وبعد الأكل مباشرة وقبل النوم، ودائما أشتري كميات كبيرة من علب السجائر وأضعها في كل مكان لكي لا تنقص من عندي أبدا. ثم قال: وعلى الرغم من أني أصبت بجلطة سببت لي الشلل في الجزء الأيمن من جسمي، فإنني لا أستطيع أن أتخلص من هذه العادة الشيطانية التي أصبحت تتحكم في حياتي. وهذا مثل آخر من قانون التراكم الذي يعمل بنشاط وقوة ونجاح تام، سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيا. وفي الحقيقة لو فهمنا قوة قانون التراكم وكيف يعمل، فإنه يمكننا أن نستخدمه لصالحنا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلم أي شيء ويتقنه فعلا إلا إذا كرره أكثر من مرة وأضاف إليه أحاسيسه. وبسبب هذا التكرار تتراكم المهارات في الملفات الذهنية الخاصة بها وتساعد الإنسان على النمو والتقدم، فيمكن أن تتعلم لغة جديدة وتتقنها تماما باستخدام قانون التراكم، ويمكنك أن تتعلم حرفة جديدة وتتقنها تماما أيضا بواسطة قانون التراكم، فالاحتمالات ليس لها حدود، بل وتلمس كل ركن من الأركان 7 للحياة المتزنة. ففي الركن الروحاني تستطيع أن تستيقظ مبكرا لصلاة الفجر وأنت في قمة نشاطك بواسطة قوة الفكر وقانون التراكم، وأيضا تستطيع أن تحسن من سلوكياتك وأخلاقك باستخدام أفكار تتناسب مع ما تريد وتكرارها حتى تتراكم وتصبح عندك عادة جديدة. وفي الناحية الصحية يمكنك أن تمارس الرياضة وتبرمج نفسك على الأفكار التي تتناسب مع ذلك وتكررها بأحاسيس قوية حتى تصبح جزءا منك، وهكذا في الركن الشخصي والعائلي والاجتماعي والمهني وأيضا المادي. فقانون التراكم يبدأ من أول فكرة تفكر فيها وتكررها أكثر من مرة، فهو الإضافة التي تضيفها إلى ملفات عقلك في كل مرة تفكر فيها بنفس الطريقة. لذلك كن حريصا جدا في الأفكار التي تضعها في ذهنك، واستخدم قانون التراكم في إضافة الإيجابيات لحياتك وأيضا لحياة الآخرين. لذلك اجعل إضافتك إضافة تقربك أكثر من الله سبحانه وتعالى، وتجعل حياتك سلسلة من التجارب السعيدة والنجاحات المستمرة في الزمن. الفكر والتسلسل الذهني: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح له ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد أكثر من 30 عاما من الأبحاث والتجارب والدراسات والسفريات والعمل المباشر مع آلاف من الناس، استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى تأليف وتأسيس وتسجيل علم ديناميكية التكيف العصبي، وأصبح هذا العلم ماركة مسجلة عالمية. وهذه المبادئ هي جزء بسيط من هذا العلم الذي بفضل الله سبحانه وتعالى ساعد الآلاف من الناس حول العالم. وفكرت في أنه لكي يكون عندك معرفة كاملة بقوة الفكر أن أقدم إليك نخبة من مبادئ ديناميكية التكيف العصبي لكي توسع آفاقك أكثر وتساعدك بإذن الله على التحكم في القوة التي بسببها يحدث كل شيء في الحياة، وهي قوة الفكرة، وكيف أنها تسبب ما أسميه الفكر والتسلسل الذهني، بمعنى أن الفكرة تسبب لك إدراكاً لمعنى معين، وهذا الإدراك يأخذك إلى ما يليه من فكرة أخرى وإدراك آخر، وهكذا تأخذك الفكرة من إدراك لآخر حتى تصل بك إلى أقصى قوة من الأحاسيس التي يترتب عليها السلوك، وتسبب لك نتائج حياتك في كل ركن من أركان الحياة. والآن دعنا نكتشف معا قوة الفكر والتسلسل الذهني. الفكر يسبب الواقع من نفس نوعه في وقت حدوثه، وهذا الواقع يتسع وينتشر. أي شيء تفكر فيه سواء كان سلبيا أو إيجابيا سيصبح واقعا بالنسبة لك في هذا الوقت، ولن يتغير هذا الواقع إلا إذا غيرت الفكرة الأساسية. ولو فكرت في معنى الواقع فستجد أنه إدراك لمعنى معين مدعم باعتقاد شخصي يستخدمه الشخص في مواجهة الأشياء والأشخاص. فمثلا إدراكك لشيء معين لا يعني أنه إدراك لكل الناس، فمن الممكن أن يكون هناك إدراك آخر لمعنى الأشياء بالنسبة للأشخاص الآخرين، وهذه الاختلافات في الإدراك والمعنى تجعل الشخص يعتقد أن واقعه مقبول من الجميع، ولذلك توجد تحديات في الاتصال مع الآخرين. فمثلا في حالات الزواج والطلاق تجد الزوجين سعيدين في بداية حياتهما معا، وهذا واقع لما يدركانه في هذا الوقت، ثم يحدث خلاف بينهما يجعل كلا منهما يفكر في الآخر ويدركه بطريقة مختلفة عن الأولى، وهذا إدراك آخر، ومن الممكن أن يقررا حلا للمشاكل بينهما والعيش معا مرة أخرى كما كانا من قبل، فيتغير الواقع من سلبيا إلى إيجابي، ومع مرور الوقت يحدث اختلاف آخر بينهما فيتغير الواقع مرة أخرى، وهكذا يتغير الواقع حسب الإدراك في وقت معين على أساس الفكرة التي يضعها الإنسان في ذهنه. ومن الناحية الاجتماعية، لو أن عندك صديقا تحبه فهذا واقع، ولو اختلفت معه فمن الممكن أن يتغير شعورك تجاهه، وهذا واقع آخر. وفي الناحية الدراسية، من الممكن أن نجد طالبا مجتهدا وحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة لأنه أراد أن يدخل كلية الطب، فكان يعمل بجهد كبير فكان هذا واقعا، وعندما بدأ الدراسة في الطب لم يستطع التأقلم فرسب في السنة الأولى فتغير واقعه وأصبح يعتقد أنه فاشل. ومن الناحية المهنية، قد نجد الشخص الذي يبدأ في عمل جديد يشعر بالحماس والأمل في التقدم، وهذا واقعه في هذا الوقت، ولكن عندما يبدأ في العمل ويجد أنه لا يتماشى مع مبادئه وأحلامه يشعر بالإحباط، فيتغير واقعه من الحماس إلى الإحباط. ومن الناحية الصحية، قد نجد شخصا يعيش حياة صحية ويمارس الألعاب الرياضية ويهتم جدا بصحته، فيختار ما يأكل بحرصا ويفكر بطريقة إيجابية، وهذا واقعه في هذا الوقت، ثم يواجه تحديا في حياته سواء كان في العمل أو تتركه خطيبته لأسبابها الخاصة، فيتغير واقعه ويصبح مهملا في صحته فلا يمارس أي رياضة ويأكل أي نوعية من الطعام بالاهتمام، وهنا يتغير إدراكه وأيضا واقعه. والحقيقة أن الواقع ليس إلا إدراكا لما تبرمج عليه الإنسان وهو يختلف من شخص لآخر، ومن جنسية لأخرى، ومن ثقافة لأخرى، وأيضا من ديانة لأخرى. فمعنى الأشياء بالنسبة لك لا يعني أن كل إنسان يفهم نفس تلك الأشياء مثلك تماما، بل من المحتمل أن يكون مختلفا عنك تماما. ومن ناحية أخرى، حسب قانون نشاطات العقل الباطن ينتشر ويتسع الواقع من نفس نوعه، فما دام الواقع في هذا الوقت هو الشك في صديق لك فستجد أنك ستكون حساسا جدا في التعامل معه وأيضا مع كل إنسان آخر. لذلك إذا أردت أن تغير واقعا تعتبره سلبيا ويؤثر عليك سلبيا، فيجب عليك أولا أن تغير الفكرة التي سببت هذا الواقع. دائما يندمج وينسجم الإنسان مع واقع فكره. بعد أن ألقيت محاضرة عن قوة التفكير الإيجابي في إحدى الجامعات، قالت لي إحدى الطالبات: دكتور إبراهيم، كل ما قلته رائع ولكنه لا يتماشى مع الواقع. فسألتها: وما هذا الواقع؟ فقالت: الواقع هو أننا ندرس ونعمل بجهد كبير لكي نحصل على شهادة تساعدنا على العمل، ولكن الواقع أننا عند تخرجنا في الجامعة لن نجد عملا. فسألتها: الدفعة التي تخرجت في العام الماضي، هل يوجد بينها من وجد وظيفة ويعمل فعلا؟ فقالت: نعم، هناك نسبة، ولكنها لا تتعدى 30% من مجموع الطلبة. فسألتها: إذن هناك من وجد عملا ويعمل فعلا، أليس كذلك؟ قالت: نعم، ولكن... وهنا قاطعتها وقلت: لماذا ركزت انتباهك على الذين لا يعملون بدلا من أن تعطي نفس قوة التركيز على الذين وجدوا عملا؟ وقبل أن ترد قلت لها: أعطي نفسك الفرصة الحقيقية في البحث عن العمل بجهد، فلا تتركي بابا إلا وتطرقينه أكثر من مرة، وافعلي ذلك فعلا بالتزام تام وبتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتأكدي أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وانتهى الحديث بيننا عند هذا الحد، وعند خروجي من الجامعة وجدتها أمامي تقول لي: دكتور إبراهيم، رغم أنني غير مقتنعة تماما، ولكني سوف أحاول أن أضع ما قلته لنا في حيز الفعل وسأكتب لك عن النتائج. فقلت لها: بشرط أن تضعي كل قوتك في البحث ولا تيأسي بسرعة، بل اصبري وصابري بإلحاح والتزام تام. ومرت الأيام، وبعد حوالي 6 أشهر وجدت خطابا من الفتاة مكتوبا فيه: دكتور إبراهيم، لقد وضعت أفكارك حقا في حيز التنفيذ، وكنت أبرمج عقلي يوميا بأفكار إيجابية، ووضعت كل انتباهي وتركيزي على تحقيق هدفي، وتقربت فعلا أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أصدق نفسي، لقد وجدت عملا في أقل من شهر من البحث في 4 أماكن مختلفة. ثم أنهت خطابها بهذه الجملة: يبدو أن ما تقوله فعلا حقيقة. والآن دعنا نبحث ما حدث في هذه القصة. هذه الطالبة كانت تعيش في واقع مبنيا على حقيقة موجودة أمامها، فاندمجت مع هذا الواقع حتى أصبح اعتقادا تاما وحقيقة لا مجال للشك فيها، مما أثر على حالتها النفسية. وكل ما فعلته هو أنني وسعت لها آفاقها وأعطيت لها احتمالات أخرى غير التي ركزت عليها، وهي أن هناك آخرين وجدوا عملا فعلا. ثم وضعتها في تحد مع نفسها والذي كان في صالحها، وهو أن تضع نفسها في الفعل والتوكل على الله سبحانه وتعالى على أن تجد العمل الذي تريده. وعندما فعلت ذلك ووجدت ما أرادت، غيرت واقعها وأصبحت مندمجة معه تماما، لدرجة أنها أصبحت تشجع الآخرين على الجدية في البحث حتى يحققوا أهدافهم. في هذا المثال نجد أن هذه الفتاة كانت تعيش واقع أفكارها الذي لا يمت للواقع بشيء، ولكنه كان حقيقة اندمجت معها كل هذه المدة، وعندما غيرت أفكارها تغير معها واقعها، فاندمجت مع هذا الواقع الجديد الذي وجدت أنه أفضل وأنسب لها من السلبيات التي اعتقدت في وقت من الأوقات أنها واقع، ولكنها في الحقيقة لم تكن إلا أفكارا سلبية وإدراكا لمعنى يتخذه البعض عذرا لكي لا يبذلوا مجهودا يجعلهم يخرجون عن حيز منطقة الراحة التي تعودوا عليها. ولكن عندما يكتشف الإنسان أن قدراته لا محدودة ويضعها في الفعل، يندهش من النتائج التي كانت طيلة الوقت في انتظاره. وقد قال نابليون هيل في كتابه فكر واغتني: عقل الإنسان عندما يشد بفكرة جديدة لا يستطيع أن يعود كما كان، دائما يجد العقل البرهان الذي يدعم واقعه. قرر أحد أصدقائي بمونتريال أن يشتري مطعماً لتقديم الأكلات البحرية، وفعلاً خطط لذلك وحدد وقت الافتتاح وطبع الدعاوي ووزعها على الناس وأعلن في الجرائد الرسمية باللغة الفرنسية والإنجليزية، وقام بتعيين المدير التنفيذي وموظفي الخدمة والطباخين والمحاسب القانوني، وكان يبدو أنه فعلا جاهز للافتتاح، ولكن كان ينقصه أهم شيء وهو المبلغ المطلوب لشراء المطعم والميزانية المطلوبة لكل المصروفات الأساسية من مشتريات الطاولات والكراسي والفضيات وأجهزة المطبخ إلى آخره، وجاء إلى مكتبي بنفسه لكي يعطيني دعوة لحضور الافتتاح. فسألته: هل عرفت من أين ستأتي بالأموال اللازمة لشراء المطعم؟ فرد قائلا: ليس بعد، ولكن سيكون إن شاء الله. فقلت له: جميل جدا ما أسمعه من قوة عزيمة وإصرار وتخطيط، ولكن يجب أن تكون جاهزا أيضا من الناحية المادية قبل أن تعلن في وسائل الإعلام. فرد قائلا: انظر حولك واقرأ وادرس الناجحين الذين حققوا نجاحات كبيرة مثل والت ديزني الذي رفضه 302 من البنوك لكي يبني مركز إيبكوت، وعندما سألوا مدير مكتبه هل سيكتفي ديزني بهذا العدد الهائل من البنوك التي رفضت تدعيمه ماديا، فرد مبتسما وقال: والت ديزني عنده قائمة بجميع البنوك في كل أنحاء العالم. ثم أضاف قائلا: بالنسبة لديزني هذا الرقم ليس إلا مجرد البداية، ولكنه لن ينام حتى يحقق هدفه. ثم أضاف صديقي: وانظر إلى توماس أديسون الذي قالوا عنه إنه فشل حوالي 10,000 مرة وهو يحاول اكتشاف المصباح الكهربائي، فهل استسلم أديسون؟ طبعا لا، بل كل خطوة كانت بداية خطوة جديدة حتى وصل إلى الاكتشاف الذي نستخدمه نحن الآن جميعا. وانظر إلى جمال عبد الناصر عندما رفض العالم تمويله لبناء السد العالي، ولكنه قرر أن يبنيه مهما تكن الظروف، والآن السد العالي حقيقة قائمة بذاتها في مصر. وأيضا انظر إلى دكتور روبرت شولر عندما أراد أن يبني الكريستال كاتدرال في نيويورك، وكانت تكلفتها تتعدى 100 مليون دولار، لم يكن معه منها أي شيء، وقال له الناس إنه من سابع المستحيلات أن يستطيع بناء حلمه ما دام لا يملك المال. ثم اقترب مني صديقي ونظر في عيني وقال: دكتور إبراهيم، كيف تسألني عن شيء أنت تكتب عنه في كتبك وهو الإيمان وقوة الالتزام؟ فأنا مؤمن تماما بأنني سوف أفتتح مطعمي في الوقت الذي حددته تماما، وسترى ذلك بنفسك. ومرت الأيام وسافرت في جولة حول العالم ولم أستطع حضور الافتتاح، ولكني كنت متطلعا لما سيحدث لصديقي، حيث إن ما يفعله هو في صميم أفكاري. وعندما عدت إلى مونتريال اتصلت به تليفونيا فقال لي: لن أقول لك ماذا فعلت الآن، ولكنني أريدك أن تحضر في الحال وترى بنفسك. وبسبب حب الاستطلاع ذهبت على الفور، فوجدت المفاجأة أمامي، وهي أن المطعم قائم بذاته وفي منتهى الجمال والروعة. فهنأته على هذا الإنجاز الرائع وسألته: الآن أريد أن أعرف ماذا فعلت؟ فرد بابتسامة هادئة وقال: إنما يوجد في فكري وعقلي ويعيش في قلبي ويسري في عروقي يجب أن يخرج للحياة، ولو كانت هناك إرادة قوية والتزام تام وإصرار وصبر، وخصوصا توكل على الله سبحانه وتعالى، فتأكد من النجاح. ثم سألني: أليس هذا ما تعلمنا إياه يا دكتور إبراهيم؟ وهذا مثال على أن العقل يجد دائما البرهان الذي يدعم واقعه، فإذا كان يحب أحدا فسيجد التدعيم لذلك، ولو غضب من أحد لوجد التدعيم لذلك، ولو فكر في السعادة لدعمه العقل، ولو فكر في التعاسة لوجد أيضا ما يدعمه. وهكذا يعمل العقل بنشاط وحيوية ويساعدك على تدعيم رأيك، سواء كان ذلك في صالحك أو لا. كل ما في الأمر هو أنه يساعدك على النجاح في أفكارك. دائما يبني العقل البشري على آخر واقع، حتى الآن تعلمنا معا أن الفكر يسبب الواقع من نفس نوعه وفي وقت حدوثه، وأن هذا الواقع يتسع وينتشر، وأن الإنسان يندمج وينسجم مع واقعه، وأخيرا أن الإنسان سيجد التدعيم لهذا الواقع من العقل سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيا. ثم تأخذك الفكرة في التسلسل الذهني إلى المبدأ التالي، وهو أن العقل البشري يبني على آخر واقع. عندما اكتشفت هذا المبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى لم أستطع النوم ليلتها من شدة التفكير، لأن هذا المبدأ هو السبب الأساسي في السعادة أو التعاسة، وفي النجاح أو الفشل، وفي التقدم والنمو أو التأخر والجهل، وحالات الطلاق التي تزداد عددا في كل يوم، وفي المشاكل التي تحدث بين العائلات، وفي التحديات التي تواجه العالم بأكمله. كيف ذلك؟ دعني أعطيك بعض الأمثلة. في يوم أنتجت فيه مديرة مكتبي إنتاجا ممتازا جعلني فخورا بها وسعيدا بأنها تعمل معي، وكان ذلك هو الواقع بالنسبة لي. وفي كل مرة أتكلم عنها أو أفكر في مكتبي في مونتريال أفكر في هذه الحقيقة وهذا الواقع فقط. وفي يوم حدث بيننا سوء تفاهم فكان لي آخر واقع، وبعدها كنت عندما أفكر في العمل أتذكر ما حدث بيننا لأنه آخر شيء فكر فيه العقل، فكان من الممكن أن أترك عقلي يدعم رأيي ويبني ذلك على آخر تجربة فقط، لأن ذلك هو طبيعة العقل، فهو لا يستطيع أن يفكر في أكثر من شيء واحد فقط في وقت معين، فلن تستطيع أن تفكر في قطة وكلب في نفس الوقت، ولكن يجب أن يكون هناك ترتيب في الأفكار وفي الذاكرة وفي الملفات. فلو قلت قطة فأنت بدأت بها ووضعت كلبا بعدها، وهكذا يفكر العقل ويبني فقط على آخر تجربة وآخر واقع. ولولا أنني رجعت بذاكرتي إلى ما قبل هذا الحدث لكانت علاقتنا قد ازدادت سوءا. ففي العلاقات الزوجية لو حدث أن كان آخر واقع هو الخلاف لوجدت أن العقل يعمل على تدعيم رأيك ثم البناء على هذا الواقع، فأي شيء يحدث يبنيه العقل على هذا الواقع الأخير، ولو فكر الزوج في زوجته أو العكس لأخذهما العقل إلى آخر واقع، وقد يكون ذلك سببا في الطلاق. ولو فكرت في أنك ناجح في عملك لبرهن لك العقل على ذلك ودعمك وبنى على هذا الواقع، ولو حدث أنك فشلت في عملك بسبب ما لوجدت أن العقل البشري يبني لك على آخر واقع فقط. فمن الممكن أن تجد نفسك لا تطيق العمل الذي كنت في وقت ما تحبه جدا. وإليك هذه القصة. كنت في برنامج في التلفاز وكان مفتوحا للجماهير، أي أنه كان من الممكن للمشاهدين أن يتصلوا ويسألوا أسئلتهم، واتصل شاب وقال إنه طرد من عمله ويعتقد أن ذلك كان ظلما وإنه حاول العمل في أماكن أخرى، ولكنه في كل مرة يعمل يحدث شيء ما ويطرد من عمله، وإنه إلى الآن لا يجد عملا ويشعر بالإحباط بسبب ما حدث له. وسألني ماذا أفعل؟ فقلت له اكتب في ورقة الأسباب التي تعتقد أنها كانت السبب فيما حدث ثم اعمل على تغيير ذلك، وابحث عن عمل بالتغيير الجديد الذي أحدثته وبمهارتك الجديدة التي تعلمتها مما حدث. وبالفعل فعل ذلك، وكان أكبر شيء في قائمته هو أخلاقه، لأنه كان عصبيا جدا وكان يفقد التحكم في نفسه لو واجهه تحد مع أي شخص مهما كانت وظيفته، واستخدم أسلوب التخيل الابتكاري الذي سأقدمه لك فيما بعد، وبحث عن عمل وبفضل الله تعالى وفق في ذلك، وهو الآن يعمل في نفس المكان منذ أكثر من سنتين، وأصبح عقله يدعمه في آخر شيء، وهو أن يحافظ على هدوئه مهما كانت التحديات. كما ترى كيف أن العقل يبني على آخر تجربة وآخر واقع، فكن حريصا من ذلك واذهب قبل آخر واقع. دائما ستصبح أكثر مما أنت عليه الآن. دعنا نراجع معا الفكرة والتسلسل الذهني. فالفكر يسبب الواقع من نفس نوعه وفي وقت حدوثه، وإن هذا الواقع يتسع وينتشر، وإن الإنسان يندمج وينسجم مع واقعه، وأخيرا فإن الإنسان سيجد التدعيم لهذا الواقع من العقل، سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيا. ثم تأخذك الفكرة في التسلسل الذهني إلى المبدأ التالي، وهو أن العقل البشري يبني على آخر واقع. والآن يأخذك التسلسل الذهني إلى مبدأ النمو، وهو أنك ستصبح أكثر مما أنت عليه الآن. وفي قوانين العقل الباطن يسمى ذلك المبدأ بقانون النمو والتغيير، بمعنى أن كل شيء في الوجود على وشك أن يصبح مختلفا عما كان عليه من قبل. فالبذرة التي تزرعها اليوم تصبح شجرة، والشجرة تنتج الثمار، والإنسان كان جنينا ثم طفلا ثم شابا ثم عاقلا ثم يستمر حتى يصبح كهلا. فهذا المبدأ يوسع آفاقك ويحذرك من أفكارك، لأنك ستصبح الأكثر والأكبر فيها. إذا ركز الشخص على أنه مريض بالقلق فسيدعمه العقل ويجعله أكثر وأقوى في القلق، ولو قال الإنسان إنه عصبي فسيجد أن نسبة عصبيته تزداد قوة وحدة، ولو قال الإنسان إنه لا يستطيع أن يتذكر أي شيء يقرأه أو حتى يسمعه فسيجد أنه سيصبح مشتت الذهن، بل قد يصل به الأمر إلى الأمراض النفسية. عندما كنت في معهد الفنادق بمصر في بداية حياتي الدراسية في مجال الفنادق، كان لي صديق يردد أنه يكره مدرس البروتوكول، ولم يترك فرصة إلا وكرر أمام الجميع أنه يكره هذا المدرس لأنه وضعه في موقف حرج أمام باقي الطلبة، وكان في كل مرة يكرر ما يقوله عن المدرس يزداد حدة وتتغير تعبيرات وجهه وتحركات جسمه، ويتحدث بقوة وبسرعة وتنفسه سريع ومتقطع، حتى شعرت بأنه سيصاب بسكتة قلبية. وفي يوم امتحان هذه المادة لم يتوقف عن اللوم والشكوى من المدرس، وزاد اعتقاده وسلوكه السلبي حتى قرر أمام الجميع عدم دخول المادة، بل فعل أكثر من ذلك، وهو أن ذهب للمدرس نفسه وقال له كلمات حادة وخارجة عن حدود الأدب. فما كان من المدرس إلا أن قدم شكوى رسمية للإدارة، وعلى ضوء ذلك صدر قرار بفصله من المعهد. وكل ما حدث له بدأ بفكرة واحدة، أضاف إليها أفكارا أخرى بقانون التكرار حتى أصبحت الفكرة اعتقادا، ثم زادت قوة حتى أصبحت عادة يستخدمها بطريقة مستمرة، وكانت السبب في طرده النهائي. والعجيب أنني قابلته صدفة في أحد البلاد العربية يعمل في مجال مبيعات الإلكترونيات، وتعرفنا إلى بعضنا البعض، وفي أثناء حديثنا قاطعني فجأة وقال: هل تتذكر ما حدث لي بسبب أستاذ البروتوكول؟ لقد كان السبب في طردي من المعهد. فقلت له: هذا كان في الماضي. ثم غيرت الموضوع إلى شيء آخر، وهذا مثال يوضح لك كيف أن الإنسان يصبح أكثر مما كان عليه. ومن ناحية أخرى يعمل معك هذا المبدأ بطريقة إيجابية، فلو قررت أن تتعلم لغة أجنبية لكي تساعدك في إيجاد فرص العمل فأنت تبدأ من لا شيء، ثم تزداد معرفة يوما بعد يوم حتى تتقن اللغة تماما. ولو نظرت إلى الماضي وحاولت أن تقارن بينك الآن وبين أفكارك السابقة لوجدت أنك أصبحت أكثر من قبل. لذلك لاحظ أين أنت الآن من أفكارك، أين أنت الآن في سلوكياتك، فستجد أنها بدأت من لا شيء، ولكنك أصبحت ماهرا أكثر في استخدامها، سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيا. كل ما في الأمر هو أنك دائما ستصبح أكثر مما أنت عليه الآن. الخاتمة. فكر معي لحظة، لو قام الجراحون بإجراء عملية جراحية لك وقاموا ببتر كل أفكارك، هل سيكون هناك مشاكل في حياتك؟ طبعا لا، لأن المشاكل تتواجد فقط في الأفكار. فالمدير الذي لا تحبه موجود فقط في أفكارك، والصديق الذي تقاطعه منذ سنوات موجود في أفكارك، والمشاكل التي حدثت لك وأنت صغير في منزل العائلة الذي تركته منذ سنين لأنك تزوجت وأصبحت مسؤولاً عن أسرة موجودة فقط في أفكارك، والفشل الذي حدث لك في الماضي موجود فقط في أفكارك، والحقيقة أن كل شيء وأي شيء موجود في الأفكار، حتى ولو كان في الماضي البعيد أو المستقبل. الفكرة هي بداية كل شيء. لكي تأكل يجب أن تفكر وتركز وتشعر بالجوع، ولكي تشرب يجب أن تفكر في أنك عطشان، وكي تنام يجب أن تفكر في أنك تريد أن ترتاح، ولكي تضحك يجب أن تفكر في شيء سمعته من العالم الخارجي أو فكرت فيه من الذاكرة لكي تضحك، ولكي تبكي يجب أن تفكر في شيء سمعته من شخص ما أو في وسائل الإعلام أو قرأت عنه أو تذكرته بداخلك لكي يحدث اللوم وتبكي، ولكي تحزن يجب أن تفكر في شيء يسبب لك الحزن، ولكي تفرح أو تسامح أو تحقد أو تحب أو تكره أو تعمل أو تضيع وقتك. كل شيء لكي يخرج للعالم الخارجي يجب أولا أن تفكر فيه. كل الاختراعات التي نستخدمها الآن، سواء كانت سيارة أو طائرة أو ملابس أو معدات طبية أو إلكترونية إلى آخره، في يوم من الأيام كانت فكرة في ذهن أحد الأشخاص. لذلك فإن الحكمة التي تقول تصبح ما تفكر فيه هي حكمة صحيحة تماما، لأن سلوكياتك وتصرفاتك التي سببت نتائجك أساسها نوعية أفكارك. وهناك مثل يقول: الناس يموتون بسبب ما يأكلونه، ولكني أقول إن معظم الناس يموتون بسبب ما يأكلهم، وهي الأفكار التي تسبب أكثر من 75% من الأمراض النفسية والعضوية. لذلك لو أردت حقا أن تحقق أهدافك وتعيش أحلامك، يجب أن تفكر بأفكار تساعدك على تحقيق أهدافك، وتبتعد تماما عن الأفكار التي لا تخدمك وتبعدك عن أهدافك وتسبب لك القلق والإحباط والتوتر. اختر واستخدم أفضل الأفكار لذهنك كما تختار وتستخدم أفضل المأكولات لجسدك. فتذكر دائما أن الفكرة لها برمجة راسخة، وتصنع ملفات العقل، وتؤثر على الذهن وعلى الجسد، وأيضا على الأحاسيس والسلوك، وتسبب لك نتائج من نفس نوعها. والفكرة تؤثر على صورتك الذاتية وعلى تقديرك الذاتي وثقتك في نفسك، والفكرة تؤثر على حالتك النفسية والصحية، والفكر يتخطى الزمن والمسافات والوقت ويرفع أو يخفض من طاقتك. وهذا ليس كل شيء، فالفكرة تولد العادات من نفس نوعها وتجعل قوانين العقل الباطن تعمل معك أو ضدك. وأخيرا الفكرة تجعل التسلسل الذهني إيجابيا أو تجعله سلبيا. لذلك وضعت هذا الجزء عن المعرفة بقوة الفكر. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وكانت والدتي رحمها الله تدعو لي وتقول: ربنا يا ابني اجعل وشك جوهرة ولسانك سكرة. هذا الدعاء جعلني أركز أفكاري على أن أكون مبتسما وأن أفكر قبل أن أتكلم. وفي رحلتنا إلى قوة التفكير سوف أصطحبك معي إلى المحطة التالية من رحلتنا، وفي هذه المحطة سنكتشف معا التفكير السلبي كيف يكون وماذا يسبب. استمعت إلى كتاب